هو بداية كلامي يعني عن مسألة الذات القومية، إن أنا عايز أسألكم سؤال، يعني هل ينفع آخد مدح شخص لنفسه باعتباره حق؟ هل المبدأ ده مبدأ صحيح؟ يعني مثلا واحد بيقول عن نفسه أنا أحسن الناس وأنا أفضل الناس وأنا أحسن واحد في الرياضة وأنا أحسن واحد في كذا وكذا وكذا، هل وأنا أول واحد قلت كذا وأنا أول واحد عملت كذا، هل يسلم إلى هذا الشخص بأنه فعلا كده زي ما هو؟ هل ده بيعتبر حقيقة مطلقة مجرد إن الشخص بيدعي أو بيزعم زعم، هذا الزعم اللي بيقوله على ذاته، هل يصح ان انا اخد الزعم ده واعتبره حقيقة مطلقة؟ يعني ارجوكم جاوبوا معايا، خل ان النهاردة ان شاء الله يعني انا عايز الكلام يبقى فيه تفاعلية شوية، مش هت يعني لازم يبقى نشوف يمكن الاقي رأي تاني يكون شايف ان انا غلط. يعني اظن يعني ان ده طبعا مش ممكن، مش ممكن من الناحية العلمية ومن ناحية كل شيء، مش منطقي ان انا اخد واحد بيقول انا احسن واحد في كل حاجة الا لما اختبر دوت، مش مجرد زعم الانسان على نفسه ان هو احسن الناس او افضل الناس في كذا وكذا وكذا، يبقى انا ينفع اخد الكلام بتاعه انه مطلق. طيب دي خلينا رقم واحد في الكلام اللي احنا عايزين نقوله. رقم اتنين، ده يؤدي لإيه؟ يؤدي إن لما تيجي تشوف الشخصيات القومية للشعوب والأمم والقبائل وكذا وكذا، هتلاقي فيها ده طبع أصيل للجماعات. فهتلاقي ده في علم الاجتماع بيقول لك إن في سيكولوجيا الجماعات بتشبه الأشخاص في مثل هذه الأمور. يعني هتلاقي إن هي برضو الجماعات بالظبط مسألة السيرة الذاتية، جزاك الله كل خير، صح كده. سيكولوجيا الجماعات والشعوب والقبائل وكده هتلاقيها يقول لك شبيهه بالنفسيه بتاعت الافراد في مثل هذه الامور، وعلم الاجتماع استفاض قوي في الكلام في هذه الامور، والامثله بتاعتها سواء في العلم الاجتماع او الانثروبولوجيا كتيره جدا. مساله ان التفاخرات كل شعب وكل امه وكل ورؤيه كل قبيله وكل امه وكل حاجه شبيهة باللي بيعمله الأشخاص، بل بصورة أسوأ كمان، يعني الأشخاص ممكن يعرفوا حدودهم. فأنا لا، ده تلاقي الجماعات والقبائل بتحس إن الشخص ده مضروب 10، يعني بدل شخص واحد لا أصبح 10 أشخاص عندهم الفخر القومي بقى مضروب في 10. فبالتالي خلينا نتكلم على حقيقة مطلقة معروفة في علم الاجتماع، وهي إن الحاجات دي مش المفاخرات اللي بتقولها القبائل الشعوب الأمم عن نفسها زي الأفراد كلها ليست حقيقة مطلقة إلا إذا كان في واقع يشهد لها ويتفق عليه الناس. طب خلينا ننتهي من الجزء ده، نبدأ في الجزء تاني. لما المصريين ينفع مثلا، فهي المسألة ليه؟ طبعا المشهورة جدا لما بيبقى فيه شاعر نابغة من قبيلة من القبائل، اللي هو الإعلام، يعني انت بتتكلم على أداة إعلامية ناجحة في انها تخلي القبائل لو كانت قليلة تخليها تعلى، وهكذا كل الشعوب وكل الأمم يعني. فالمسألة ما بتتحسبش أبدا بالفخر الذاتي للشعوب. ما فيش حاجة اسمها شعب يقول أنا أفضل الناس أو أنا كنت ما لا, لا يكون هذا حق مطلق إلا إذا كان أنا لازم أقيس الأفضلية. يبقى أول حاجة لازم نعرفها إيه هو مقياس الأفضلية. هل المقياس ده ممكن يكون ديني ولا مقياس ممكن يكون أخلاقي مطلق؟ ولو قلنا أخلاقي مطلق، هل هيبقى مستمد من الدين ولا الأخلاقية المطلقة دي هيبقى بنقول أخلاق نابعة من العقل وتتفق عليه الأمم؟ دي مشكلة على فكرة، مشكلة مش هينة ولا سهلة، إن أنت تقول أخلاقيات نابعة من أديان، يبقى أنت بتتكلم هنا على إن لا أنا هحاسب للأديان، ولا هتقول الأخلاقيات اكبر من ان حتى يعني تبقى الاديان فقط. ودي قضيه ضخمه جدا اللي هي التحسين والتقبيح العقلي اصلا، اللي عارف صله التحسين والتقبيح العقلي بهذه القضيه قضيه ضخمه جدا، وعليها جرت الصراعات ضخمه في الفرق الاسلاميه حوالين هذا الامر، ومحدش يقول اللي عليها اتفاق. لا لا، ده انت تلاقي من بين الاشاعره ومن بين السلفيين ومن بين بتاع في خلافات ضخمه في معنى كلمه هل ممكن حاجه فعلا. يبقى اسمها ان العقل يحسن خلق، يعني مثلا يقول لك لا العقل لا يحسن. طب ما تعالى ربنا سبحانه وتعالى لما بعث لفرعون قال ايه؟ طغى. يبقى في طغيان حتى وهو لم يبعث له، حتى من قبل البعثة في طغيان حصل من فرعون. اللي يقال مثلا التحسين التقبيح العقلي بحسب التحسين والتقبيح ده بحسب السياق. خلينا نيجي واحدة واحدة بحسب السياق. هل حصل ان السياق في التاريخ كله ان اللواط كان مثلا او خلق الاخلاقيات بتاعت اللواط ده هل كانت مستحسنة في اي مرحلة من مراحل التاريخ؟ ابدا. فمسألة تحسين التقبيح العقلي من اشد المسائل الصعبة جدا في النظرية الاسلامية الدينية، ومش من السهل ان انت تجاوبها بسهولة وتقول لا ده لازم مستمدة من الأديان فقط. لا، في حاجات تابعة للفطرة، مش يعني مش لازم ينزل دين عشان يعرفك ان انت لما تضرب واحد وتظلمه وتبغي عليه ويبقى الطغيان ده اللي وصف به فرعون في قتل الناس والظلم والطغيان دوت من قبل ما ينزل الدين او يبعث اليه دين هو اصلا طاغية. وبرضه ما تقدرش تقول لا الأديان ملهاش دور في الأخلاق. لا، إزاي؟ الأديان لها دور كبير جدا جدا في الأخلاق وفي تهذيب الأخلاق وفي تحديد المعيارية اللي أنا حاسب ليها، لأن في حاجات بتبقى أخلاق تتفق عليها أغلب الشعوب وممكن تلاقي الأخلاق دي مش صحيحة. زي إن مثلا في تلاقي ممكن في شعوب كثيرة مسألة إباحة بعض أنواع زواج الأقارب أو منع بعض أنواع زواج الأقارب. يعني مثلا يهود عندهم إحنا كمسلمين وعرب إحنا بنعمل كارثة كبيرة جدا وهي زواج محارم. إيه هو زواج المحارم؟ هو بيقول لك إن أنت بنت عمك دي محرمة عليك، فأنت لما تعمل حاجة زي كده أنت بتعمل زواج محارم. فمسألة إن زواج المحارم دي ممكن تعتبر عند بعض الأمم وعند شعوب كبيرة تعتبر ان هي يعني شيء غير اخلاقي. طب انت زواج المحارم غير اخلاقي، هل زواج بنت عمك غير اخلاقي؟ لا، هو بالنسبه لهم غير اخلاقي وكارثه اخلاقيه، في حين ان انت عندك لا مش كارثه اخلاقيه ولا حاجه، ده شيء عادي. وفي الناحيه الاخرى مثلا الشعوب اللي زي الشعب المصري او فارس عندها كان حتى زواج الاخت ما كان ممكنه، ما كانش عندهم مشكلة، بل فارس كانوا يتوسعوا أكبر كمان من هذا الأمر. فبالنسبة لهم زواج المحارم، يعني أنتوا فاهمين حتى قضية زي كده مين اللي يحكمها ويضبطها؟ هتلاقي الدين، هتلاقي النزاع أخلاقي في مثل هذه الأمور. فالمسألة ليست بهذه السهولة وهي تحديد المعيار الأخلاقي، لكن أنا الذي أستريح له أن المعيار الأخلاقي برغم ان هو يضيق لكن هو جزء من الفطرة الموجودة في الانسان، وجزء الاكبر الذي يضبط ويحدد اي حدود هذه الفطرة هو الدين، لان في حاجات ممكن تعتبرها من الفطرة وهي ليست من الفطرة. يعني ممكن كان حد لو عاش في الازمنة القديمة كان ممكن يعتبر ان الله الشعوب اليونان كلها بتعبد آلهة كثيرة، شعوب ما كانش فيه توحيد في مرحلة من مراحل التاريخ الا في شعب بني اسرائيل. فممكن كان يعتقد احد الناس في مرحله من مراحل التاريخ ان هذه الشعوب الفطره على ان هذه الفطره على ان هناك الهه عديده للكون، وهذه ليست من الفطره. وفي النصوص في مصر القديمه كثيره جدا كانت تتحدث عن اله واحد وان الاله الواحد الذي تفرض له العباده وما الى ذلك. فمسألة المعيارية أنا يعني مسألة كبيرة جدا مش عايز أدخل فيها ونطيل فيها عشان كمان لها دخول في المعتقد وحندخل في المعتقد وحنغوط فيها، لكن اللي عايز أقوله إن هذه المعيارية الأخلاقية نقاشها ليس بالسهولة اللي ممكن نقول والله ده المعيارية الأخلاقية ثابتة أو المعيارية الأخلاقية معروفة. لا، مش معروفة بالصورة اللي أنت متخيلها. المعيارية الأخلاقية لابد أن تستمد من الدين أو يكون ضابط لها تحديد حجمها ومدى استيعابها هو الدين والدين الصحيح والدين الصواب وهو الدين الإسلامي. فأنا رأيي في هذا الأمر أن المعيارية أيوة بتدخل مع الفطرة، في حاجات بنخلق فيها كراهية الظلم والبغي والعدوان وكذا وكذا وكذا، مجموعة من الأخلاق، لكن ما يحدد لنا هذه الأخلاق الممدوحة أو غير الممدوحة هو الدين الإسلامي تحديدا، لأن الأديان الأخرى احنا عارفين أن حصل فيها تحريف. خلينا برضو نعدي بقى الجزء ده برضو وندخل في الجزء الثالث. يبقى احنا متفقين ان ما ينفعش ناخد الادعاءات بتاعة الذات القومية. مثالها ايه الادعاءات دي؟ مثالها الشهير جدا ان حاجات احنا بنقرأها يعني في كتب الاوروبية، تلاقي مثلا في كتاب اوروبا بتاع كتاب اوروبا دوت اللي هو انا كنت حطيت لكم الرابط بتاعه قبل كده، اللي هو كاتب استرالي مشهور جدا. فدلوقتي لما نحط تلاقي ادعاءات ذاتية قومية، دي حاجات كتيرة جدا لا يخلو منها شعب من الشعوب. هتلاقي حاجة زي كده موجودة لغاية هذا اليوم، الادعاءات بتاعت الجنس الابيض والعرق الابيض، الاعراق البيضاء، يعني احنا اسمنا بالنسبة لهم كعرب الاعراق البني، وفي عرق اسود اللي هم اخواننا السودانيين او ما اسفل السودان، كل هذه اعراق سوداء واحنا اعراق بني. هم بيصنفوا الناس بحسب الالوان بتاعتهم وهذه هذا التصنيف الغريب بتاعهم. لكن انا بتكلم على مساله ثانيه وهي مساله الادعاءات القوميه. لما تيجي تفتح كتاب اوروبا ده هتلاقي في اول الكتاب، وهو كاتب هذا الكتاب رجل عنصري وعنده النظره الاوروبيه العنصريه دي، وكان متهم بكده وحاجه زي كده، هو كتاب مترجم بالعربي وانا كنت نزلت لكم الرابط بتاعه قبل كده. هتلاقي في اول الكتاب الراجل ده عايز يثبت حاجه، وهي ان اوروبا اصل كل حاجه، اصل كل فضيله تقريبا موجوده في العالم، واصل العلوم واصل الاخلاق واصل الفروسيه واصل كل حاجه. هو بيدور الكتاب حوالين هذه الفكره. واوروبا من حيث هي اوروبا نفسها، هتلاقي ان هو عايز يبدا اوروبا منين، ودي اللي هتلاقي اغلب الكتابات الاوروبيه بتدور حوالين هذه الفكره. اوروبا عندهم بتبدا من اليونان، والتاريخ عنده واوروبا هي التاريخ، واوروبا هي العظمه وهي كل شيء. هتلاقي الفضائل والبلاغة وعلوم المنطق والهندسة، الادعاء الشهير جدا بتاع الهندسة علم يوناني. فانت هتلاقي الافكار دي كلها لما هتلاقي الادعاءات القومية اللي بيقولوها. فالادعاءات دي اللي احنا بنقولها، هل انا اسلم له بها؟ طيب هل انت بتحط انت بتعتبر اليونان هي بداية ومطلع التاريخ؟ هل اليونانيين نفسهم انا ممكن اعترض على دي حاجة يسلم بها الشعوب وتسلم بها الامم وتسلم بها النقاش العلمي؟ لا يسلم بها، مع انها ادعاءات مشهورة جدا. يعني حتى في حقل العلاقات الدولية هتلاقي كل نظرية من عن نظرات العلاقات الدولية رايحة تنسب نفسها لليونان. هتلاقي في حقول كتيرة كده في علم الاجتماع هتلاقيهم دايما يروحوا ينسبوا نفسهم لليونان. اليونان دي بداية العالم وبداية التاريخ وبداية العلوم عندهم. فلازم كل الادعاءات، كل ادعاء قومي او عرقي يخرج لازم يكون يصمد امام التفنيد بتاع الامم الاخرى والشعوب الاخرى. الادعاء بتاع ان اليونان هي اللي اخترعت الهندسه، احنا ما نقدرش نقول لكم ان الكلام ده صح ولا نسلمه لكم، لان عندنا برديات، برديه رايند وغيرها، هذه البرديات موجود فيها معادلات هندسيه واضحه، والكسور الارقام العشريه وما الى ذلك. ثم ان احنا عندنا الاهرامات والهندسه الجيومتري بتاع الاهرامات ما زال حاجه محيره جدا. عندنا الحاجات اللي كانت موجودة في العراق القديمة، الهندسة بتاعتها والرسوم بتاعت الهندسة بتاعتها واضح ان هي ما كانتش معمولة تهريج، ده معمول شغل هندسي قوي. ومصر والعراق الهندسة بتاعتهم كان موجود طبعا الحاجات الموجودة في اليمن ما بعد ذلك. فهو الحاجات الادعاءات دي لما انا يجي يقول لي الهندسة هم اللي اخترعها اليونانيين، لا، احنا عندنا مصر والعراق كانوا موجودين في قبل اليونان يا ابني ب 3000 سنة، الاثنين عمالين يعملوا حاجات الاوروبيين ما كانوش يحلموا بيها. فالادلة اللي هو هذه الادعاءات القومية اللي اي حد بيقولها لما تيجي حكمها ايه كحقيق حق، تصمد امام ايه؟ تصمد امام التفنيد اللي بيجي من حاجات تانية. ما ينفعش ان انا اقول ما يهمنيش رأي الناس التانيين، واصل الناس حاقدين عليا. الكلام ده كلام لعب عيال تروح تلعب بيه، احنا بنتكلم دلوقتي كلام علم. العلم من حيث هو علم لا يسلم بحاجة انها مطلقة بناء على رأي ذاتي. ما ينفعش تقول انا والله اليونان هي اعظم دولة، هي اللي بدأ منها التاريخ، الكلام ده كلام فارغ. هي اللي بدأ منها الهندسة، الكلام ده كلام فارغ. لما تيجي تقول اليونان هي اللي بدأت الكتابة، الكلام ده كلام فارغ. ليه بقول كلام فارغ؟ لان انا عندي ادلة بقول لك بيها ان انت كلام فارغ. من ادعاءات ممكن تتقال، المصريين يقول لك مثلا ان العجلة الحربية كانت موجودة في مصر، احنا اول من اخترعناها. كذب. لو حد قال كده يبقى كذاب. ليه؟ لان احنا ثابت عندنا ان العجلة الحربية لم تظهر في مصر القديمة الا مع مجيء الهكسوس، جاية من اسيا، من الحضارات الاسيوية، دخلت مصر من هذا الوقت. طيب يجي حد يقول لك والله الدولة الفلانية اول دولة اخترعت الكتاب. اديني دليل. ليه؟ لان احنا عندنا في دولتين بيتنازعوا اول من اخترع الكتابة، مصر والمصريين والسومريين العراق. احنا عندنا ليه العراقيين بيقولوا احنا اقدم، والادلة ليه التنازع؟ ما هو برضو اقدم ده مش ادعاء وبس. انا ما يهمنيش ادعاء، يعني تظف ادعاء بصراحة، يعني تظف اي ادعاءات لحد. فانت لما تيجي تقول انا اول من اخترعت الكتابة، هات لي دليلك. ايه دليلي؟ دليلي اهي، عندي لوحة مكتوبة بالخط المسماري او كده، ده جاي سنة 3300 قبل الميلاد. طيب انا لقيت، انا اقدم حاجة لقيتها 3100 قبل الميلاد، دي كتابة بالهيروغليفية. ثم حصل في السنوات الاخيرة لقوا حاجة 3400 قبل الميلاد مكتوبة، واضح ان دي ابجدية هيروغليفية، فبدأوا يتكلموا ان لا احنا الاقدم، وهكذا. يبقى التنازع من بين الناس على اي ادعاء يكون تنازع ادلة، تنازع حقائق مادية ممسوكة في الايد ومتفق عليها بين الامم. ما ينفعش يكون تنازع ادعاءات فقط. طب لو لقينا حاجة في السومرية 3800 قبل الميلاد يبقى هم الاقدم، وهكذا. في حقائق زي دي حقائق مش ثابتة، لكن اللي ثابت مثلا المتفق عليه ان دول اقدم اتنين، اقدم حضرتين، طلعوا كتابة، طلعوا حاجة كتابة، بمعنى ان في نص مكتوب قدامنا، هذا النص المكتوب وله قواعد دوت موجود في مين؟ في مصر والعراق. تمام؟ يبقى احنا لما نيجي ندعي اي ادعاء لابد ان يكون عندنا، وانا انا مقتنع طبعا، لان كان في حاجات قبل ذلك في انبياء، فاكيد كان في كتابة كانت طلع قبليهم، بس فين ما نعرفش. لكن ما هو متاح في ايدينا، ما هو متاح في ايدينا يثبت ان الادعاء بتاع ان هاتين الامتين المصرية والعراقية هي هما اول في هذه الامم، اول من ظهرت عندهم الكتابة، خلاص دي متفق عليها، متفق عليها. يعني فاهمين الفكرة دي؟ فالمسألة ما يكونش ابدا بالادعاءات الذاتية ما بين الامم والتفاضل ما بين الامم. مثال هضربه ليكم برضو، حاصل في الايام دي في الجروبات بتاعت كيمتو وكيمتولوجي والحاجات بتاعت اللي هي الناس كده عندهم معتقد ان مصر القديمة كانت يعني عايزين يخلوها اعظم الامم وكذا، اللي يقعد يقول لك مثلا ان ما لم يحدث، لا مصر القديمة كانت دايما صح وحاجات زي كده، وما كانش عندنا فرعون موسى، ده ما كانش مصري وحاجات زي كده. لا، عندنا أدلة بتقول ان هو كان مصري يا ابني، عندنا مش أدلة قرآنية فقط، عندنا أدلة العبرانيين نفسهم كانوا موجودين فين وعايشين فين، لما كانوا موجودين في شرق الدلتا وموجودين في شمال الدلتا، عند المنطقة اللي بتبقى موجودة دلوقتي ممكن ناحية الدقهلية شوية، المنطقة دي كان العبرانيين اليهود فيها. وفي أدلة كتير ان كان سيدنا موسى في مرحلة الرعامسة، عصر الرعامسة، وهو عصر طويل جدا، لكن هو واضح ان هو كان في هذا. وانا شخصيا شايف ان لا يوجد فرعون ينطبق عليه من حيث النرجسية والغطرسة والغرور وكذا وكذا، حد قد فرعون رمسيس الثاني. لكن هل هو ده ولا لا؟ في ادلة، في ادلة نافية. لكن انت تقول ان لا مش مصري اصلا فرعون، ده مش مصري، لا انت بتهرج، انت بتهرج. ليه؟ هل ما فيش حاجة اسمها فرعون؟ لا، عندنا برعا يعني السيد العظيم او البيت العظيم. البيت العظيم بدأ يقال هذا البيت، زي ما بتقول كلمة البيت الباب العالي، قيل في مرحلة من مراحل التاريخ على الرئيس الوزراء العثماني الباب العالي او الدولة العثمانية. بتاعت ان انت تقول اي ادعاء الادعاء ده لازم تجيب لي ادله عليه. انت بتنفي الادعاء بتاع ان عايز تنفيه ايه؟ تنفيه لي بدليل. مش قادر الدليل بتاعك هو ان احنا شعب عظيم قوي عمره ما يطلع ظلمه وطغاه وكامل فارغ اللي انت بتقوله. لا طبعا ما ينفعش. كل الشعوب طلعت طغاه وظلمه وطلعت فراعنه. قصه فرعون اللي جت في القران مش عشان، واللي عماله تتكرر وامتدت على مدار القران كله، مش عشان فرعون. زي بعض السذج اللي يقول لك اصل مصر الفرعون، ليه؟ ده كل دوله فيها فرعون، ده كل مجموع، ده كل قريه فيها فرعون، كل قبيله فيها فرعون من الفراعنه. فالادعاءات الذاتيه او القوميه ما ينفعش تقول اصل انا شايف، ما بينفعش تكون بالراي، لازم تكون حقائق خارجه عن الراي الذاتي بتاعك، الذات القوميه بتاعتك. طيب تمام، يعني واحد مثلا يرى ان انا وانت عارفين الكلمه دي، انا اعلم اهل الارض في كذا وكذا، ده ادعاءك. بل قد يقول الكلام ده هو هذا فلان اعلم اهل الارض، اربعه خمسه حواليه اصحاب، ده ادعاءكم. تمام، في حقائق انت هتحدد اعلم اهل الارض ازاي. هل في طريقه موضوعيه تخلي الموضوع ده ينتقل من مزاعم ذاتيه عندك الى حقائق موضوعيه؟ مفيش. ليه؟ او في، تعالى بقى نروح نختبرك، مش انت اعلم اهل الارض؟ اعلم اهل الارض في ايه؟ في القضيه. طب تعالى وتقعد قدام ناس محكمين ويقعدوا يختبروك. دي حاجات ثابته اكاديميا يا جماعه، محدش يعني اوعى حد يتخيل ان الحاجات دي كلام اوهام، لا ده حاجات اكاديميه واعراف اكاديميه. ان انت تقول انا عارف كل حاجه عن الموضوع ده بتيجي تختبر. عشان كده هتلاقي ان العلم الاكاديمي هو ماشي على الطريقه بتاعه العلماء بتوع زمان، العلماء المسلمين، اللي هي اوعى تدعي ان انت وصلت في العلم لدرجه ان انت عارف كل حاجه. يعني اقعد تتكلم على قد ما تقدر، انك حاول تعمل تقييدات ولم نفسك. كل الكلام لازم تكون فيه حقائق موضوعيه ممسوكه او ادله ممسوكه في ايدينا عشان اثبت هذه الادعاءات. تمام، يبقى احنا عايزين نثبت من كل الكلام المقدمه الطويله دي ان يا جماعه مفيش حاجه اسمها ادعاءات حد يقولها ادعاءات ذاتيه والفخر الذاتي القومي وما الى ذلك. كل الكلام ده ينطبق بالحرف على مصر، على العراق، على اليونان، على العرب. وهو ده القضية اللي مش يعني المفروض. يعني أنا أحد الإخوة بقى داخل بيقول لي أنا عايز أوري لك، هقعد أقنعك إن العرب في الجاهلية كانوا أفضل الأمم. قلت له ده مش رأيك، ده مش رأيك ولا رأيي، أنا مش بقول رأيي. كانوا أفضل الأمم في إيه؟ كانوا أفضل الأمم في التشريعات؟ لا الرومان. كانوا أفضل الأمم في السياسة؟ لا الفرس. لا كانوا أفضل الأمم في الدين، من ناحية الدين والقرب من الله سبحانه وتعالى؟ لا كانوا بنو إسرائيل ثم بعد بني إسرائيل النصارى. كانوا أفضل الأمم في إيه؟ قلت له يعني أفضل الأمم في إيه؟ لازم تحدد معيار الأفضلية. فهو قلت له المسائل دي مش مسائل، وده اللي أنا بتكلم فيه يا جماعة، المسائل دي مش آراء. يعني منفعش أقول أنا رأيي والله إن المصريين هم أول من اخترعوا الأديان. مش برأيك يا ابني الكلام ده، مش برايك. ليه؟ انت عندك معيارين، احنا كمسلمين لازم نحط، هو معيار واحد بس احنا عندنا معيارين. ليه؟ اول ما اخترع الاديان دي انت جبتها منين؟ جبتها من ادله ماديه، احنا عندنا كمان ادله شرعيه على انهم لا، ما فيش حاجه اسمها حد اول من اخترع الاديان. سيدنا ادم نازل، احنا بلت ان نازلين من الجنه ومعانا دين، فما فيش حاجه اسمها اول من اخترع الاديان. تمام، يبقى انت ادي اول حاجه، احنا عندنا دليل شرعي ان مفيش حاجه اسمها حد اخترع الاديان، الاديان غير مخترعه. والقول ده على فكره مهم جدا، لان القول ده العلماء المصريات والناس كانت بتلحد بسببه، اللي يقول لك اول من ابتدعوا التوحيد، اول من اخترع التوحيد، اللي هي هذا القول كان فارغ. مين ده اللي اخترع التوحيد يا ابني؟ يا ابني ده اول ما كانش توحيد، ودي قصه كبيره تاني اخناتون، ما كانش اخترع توحيد اصلا، هو كان بيعبد الشمس او ما وراء الشمس. المهم ان هو بالنسبه له ده مش، هو ما كانش بيعبدها لوحدها، هو كان بيقدسها لوحدها، انما معاها كان في معبودات تانية وكان سايبها. لكن تمام، لا انا مش عايزك يا سيدي تقول لي اول مد لا اتون اخناتون اللي هو كان بيوحد، اللي هو سوره اتون من سور الشمس. خلينا بس بره الموضوع ده دلوقتي والنقاش ده دلوقتي. في حد ينفع يقول لي اول من اخترع او اول من وحد الله في البشريه؟ يا راجل احنا نازلين، سبحان الله، احنا نازلين اصلا موحدين. البشريه احنا عايزين نعرف مين اول من ابتدع الهه، ومن مين اول من ابتدع الشرك مع الله سبحانه وتعالى. ده اللي تدور عليه. يبقى مين اللي يحدد هذا الامر؟ اللي يحدد هذا الامر الشريعه. فالشريعه في مثل هذه في ادله كثيره بتكون متضامنه مع الادله الماديه اللي عندنا. تمام؟ فالادعاءات الادعاءات دي ما ينفعش يا جماعه تكون بالراي. ما ينفعش طبعا كارثه ان حد يدرس في ان اخترع التوحيد. اخترع التوحيد ايه؟ التوحيد هو الاصل. احنا عايزين نعرف مين اللي اخترع الشرك، هذا المجرم الذي اخترع الشرك. يعني مين اللي يحدد لك القضيه دي بقى فعلا؟ اللي يحدد لك هذه القضيه هو الشرع، هو الشريعه، هو القران. عشان كده هتلاقي العلماء الملحدين اللي هم بتوع المصريات او ما الى ذلك، هتلاقيهم يروح قايل لك ايه؟ في منهم كتير، يعني كان في نقاش حصل في القرن اللي فات، كان النقاش ده كناقة كده حصلت، ان العلماء المصريات الاوروبيين قالوا الله المصريين اول ناس لقينا فيهم نصوص بتتكلم عن الحياة الاخرة وبتتكلم عن الحساب وعن البعث بعد الموت والحساب وحاجات كتيرة والاعمال الخير تدخلك، حاجات كتيرة شبيهة بالاديان بتاعة اليهودية والنصرانية، وده خلاهم وقعوا في مشكله. ده في حاجات كثيره يا جماعه شبه اللي موجوده في التوراه. لقوا حاجات اشد بقى ليهم كنصارى، وهي ان لقوا العقيده المصريه كانت بتتكلم برضو على توحيد، على ثلاثي، وثلاثي شبيه جدا بالثلاثي اللي موجود في الكتاب المقدس عند او العقيده النصرانيه. بتتكلم على ايزيس اللي هي ام الاله حورس الصقر ثم الاله الاكبر. انت بتتكلم على مشكلة في تناظر في حاجات كتيرة جدا شبه اللي عندك، والمعاناة والإله عالم الآخر، في حاجات كتيرة شبيهة بالعقيدة النصرانية. فكان حصل حاجة زي كده، ردة، موجة ردة كده، وكان مشكلة كده حصلت فيها ردة، ان هم بدأوا يرتدوا. يا جماعة ده واضح ان العقيدة اليهودية والنصرانية دي متاخدة من العقيدة المصرية القديمة. طب وليه انت ما تعرفش ان العقيدة المصرية القديمة نفسها ما تكونش هي نفس الحاجات اللي هي بتتكلم فيها البعث بعد الموت والحاجات دي مأخوذة من أنبياء ومأخوذة من إن هو ده كان الحق الذي كانت تعرفه البشرية أصلا؟ ليه أنت بتعتبره غريب؟ ليه؟ طب ما احنا عندنا في سومر برضو كان عندهم واضح إن في بعث، لما لقوا بيفتحوا المقبرة فلقوا المقابر بتاعت بعض السومريين موجود فيها دفنين فيها الملكة ومدفون معاها الرعايا اللي هم الخدم بتوعها عشان مدفونين احياء، كانوا مدفونين احياء عشان يخدموها لما يجوا يحصل بعث. الفكره دي كانت مع عند المصريين، بس ما بيدفنوش الناس احياء، لا بيدفنوا معاهم تماثيل كده، التماثيل دي ان هو تدب فيها الحياه عشان تخدمهم في الحياه الاخره. فالفكره بتاعت الحياه الاخره والبعث كانت موجوده عند المصريين والسومريين في نفس الوقت. فالفكره بتاعت الادعاءات الذاتيه ده اللي احنا عايزين نتكلم فيه، ان اللي يقول لنا يفصل ما بين هذه الادعاءات الذاتيه الادله الماديه والشريعه الاسلاميه فوق اي دليل مادي. تمام كده؟ طيب الادعاءات بتاعه ان حد يتحدث ان يقول العرب كانوا افضل الامم في الجاهليه، هذا الادعاء انت ايه دليلك عنه؟ ده مش رايي، ما ينفعش ده يكون رايي، ما ينفعش تقول انا هقعد اقنعك برايي، تقنعني برايك في ايه؟ يعني ايه كانوا في ايه احسن الامم؟ غالبا مش يعني انا لم ارى الا التوجهات الاتيه. انا طبعا ما اقدرش اقول هم احسن الامم في الشرائع، لان كان فيها في هذه الدنيا في هذا الوقت في حاجتين بيحكموا شرائع، اقوى شرائع، الشرائع النصرانيه او التلموديه او المستمده من ولو حتى كان وحي حصل له بتاع دوت انحراف، شرائع الرومانيه. فكان من احسن الناس في التشريعات حاجتين، يا اما شرائع الهيه فالنصارى واليهود، يا اما شرائع دنيويه وكان مشهور بها الرومان والقانون الروماني. يعني والقانون الروماني كان من كتر شهرته، يعني تعرفين الفريه الاستشراقيه الشهيره جدا ان الاسلام خد من القانون الروماني، يعني وهذا افتراء غبي ومشهور. يعني المهم ان دي التشريعات والقوانين. طيب وبالنسبه للسياسه والحكم والتدبير وكده كان مشهور الفرس. بالنسبه للفنون واللغه والقدم اللغه وعلاقات اللغه كان العراق وبلاد فارس. ثم البلاغه كان مشهور بها اليونانيين، وانا في رايي والله اعلم، وده هقول لكم ليه بقول الله اعلم واهميه ان انت تقول الله اعلم، ان العرب كانوا متفوقين حتى لو كان اليونانيين حطوا أسس للبلاغة اللي حطها أرسطو. لكن أنا بتكلم علم الجدل، حتى الفكر الديني، الفكر الديني ما كانش عند العرب. العرب الفروسية والشجاعة وكذا وكذا مما يوصف به العرب ما كانش من مشهورين، من الحاجات المشهورة عند العرب. وهتعرفوا إن أهمية الحاجات دي في الحضارة الإسلامية لما هتقوم، إن الأعراق العربية، ولا أتحدث هنا بقى عن العرب فقط بل المصريين نفسهم وباقي الشعوب، إيه اللي هيخليك تروح تبص على الترك مثلا؟ الجسم زمان كان بيمثل جزء أصيل من المعركة، من قدرات الإنسان. أنت مش ماسك رشاش زي دلوقتي يتساوى فيه الطفل اللي عنده 11 سنة ورجل الصاعقة أو الكوماندوز اللي جسمه قد كده. ما لا، الاثنين دلوقتي متساويين اصلا، ده بيضرب برشاش وده بيضرب برشاش، فالقوه متساويه. لا، احنا بنتكلم على زمان كانت القوه الجسمانيه تمثل عامل ضخم جدا جدا في المعارك، وده اللي هيخلي المساله لما يكون يحصل. يعني انا دايما بقول لكم ان لو لما تيجي تشوف التوازن ما بين التيتون او الجرمان لما سيطروا على الحضارة الرومانية، كان الوحيدين وسيطروا بالتالي على أوروبا والنزاعات الأوروبية، كان لا يوازن هؤلاء الناس من الحضارة الإسلامية إلا الترك. الترك في الأجسام بتاعتهم قوية، شعوب أجسامها قوية وكده، فكان الاستعانة بالترك اللي احنا عارفين هو بدأ في الدولة الأموية وليس العباسية، وليس الدولة العباسية بل بدأ في الدولة الأموية. أحد الخلفاء كان بدأ يستعين بهم إن هم يبقوا الحاشية المحيطة به، لأن الأجسام بتاعتهم مختلفة وكذا، فكان العوامل البدنية مؤثرة جدا. ثم الثقافة بتاعة الشعب نفسه في الحروب الكبرى شيء مهم جدا. العرب لم يكونوا معروفين بمثل هذا، عشان كده دايما احد الاخوه خدها ان اهانه. يا اخي مش اهانه، ما لازم تفهم. لما تيجي مثلا تشوف ان لما حصل الحروب اللي كانت اللي ذكرت في القران، حرب ذكرت في القران اللي ما بين الروم والفرس، هذه الحرب بتشوف كانوا بيجندوا طوب الارض، ومع ذلك مش هتلاقي فيه نظر اصلا للعرب، مش هتلاقي فيه نظر او اهتمام قوي بالعرب، ولا هتلاقي فيه اهتمام ضخم جدا بالمصريين نفسهم. المساله ما كانتش العرب في المصريين نفسهم في التجنيد في هذا الوقت، هتلاقي التجنيد كان ضخم ومكثف من اماكن اخرى، الاماكن اللي هي بتتميز بقوه بدنيه وبشجاعه ومشهوره بالحروب. فمحدش كان ينظر للعرب في هذا الامر، لا بقى شجاعه ولا حاجه، لان البنيه الجسمانيه دي غصب عننا بتاعه العرب غير مؤهله ان هي تكون من اقوى الناس واعظم الناس. ودي اهميه الدين دوت، اللي ادى ناس البنيه الجسمانيه بتاعتهم والتاريخ العسكري بتاعهم. ما فيش تاريخ عسكري عند العرب اصلا. يعني انت لما تيجي تشوف من الحاجات اللي انا كنت بقراها في السيره النبويه، تشوف المجازي الوقودي او في ايام العرب في الجاهليه، يا جماعه معركه الاحزاب دي كانت معركه رهيبه. ليه؟ لان يعتبر كانت اول مره احد، وبعد كده الاحزاب دي كانت الاحزاب دي ليس لها مثيل، ان كان جيوش حوالي 10,000 رايحين يحاربوا النبي صلى الله عليه وسلم. هذا لم يحدث، ما تجيبش حاجه في تاريخ العرب قبل هذا اليوم كان العرب قدروا يجمعوا هذا الناس. الاحزاب دي بشعه مدمره، حاجه غير ليس لها نظير في التاريخ العربي قبل يوم الاحزاب ده. ان العرب يجمعوا 10,000 بني ادم يروحوا يحاربوا، يعملوا حصار على مدينه، ان ربنا سبحانه وتعالى ينجي النبي صلى الله عليه وسلم وينصره في الاحزاب، دي حاجه ليس لها نظير عند ابو سفيان. لما جاء شاف المنظر اللي هو قال هذا ليس مش مش مش, مش حركات العرب، الخندق ده مش من حركات العرب، دي مستحيلة. ليه؟ لأن ده مش طريقة العرب، دي عايزة ناس عسكريا عندهم تاريخ، ناس عندهم تاريخ عسكري وحصار بقى وضرب بالمنجنيق والحاجات دي. وده اللي هيبان في فتوح عمرو بن العاص لمصر، لما هيلاقي القلاع والحاجات دي ما كانوش متعودين قوي على المواضيع دي، فهيبدأ يدخل أساليب عسكرية من الرومان، اللي هي ازاي حاصر، ازاي يضرب بالمنجنيق ويعمل حصار ضخم. العرب لم يكونوا معروفين بالقتال، لم يكونوا معروفين بكذا، وما كان الحاجات دي كلها. سواء فلسفة سواء أديان سواء كذا، طب ده بالمعيار المادي، ما ينفعش تقول لي أنا رأيي، ده مش رأيك، ما ينفعش تقول الحاجات دي، دي ادعاءات قومية. يعني ايه؟ يعني هجيب لكم برضو المثال الشهير جدا اللي هو اذا بلغ الرضيع لنا في لو الرضيع جاي اتفطم، فان هذه المعركة التي ذكرت في القرآن، وهتلاقي الروم والفرس ما كانوش وكأن العرب مش موجودين في دي. يعني بص الصراعات في المعركة التي ذكرت في القرآن ما بين الروم والفرس، كانت معركة، هذه المعركة الضخمة حرب عالمية بمعنى الكلمة، كل واحد عمال يحارب التاني على الشام، ومحدش بيبص اصلا للحجاز ولا لنجد، كأنهم مش موجودين، كأنهم مش موجودين. ليه؟ لأن العالم القديم الحضاري كان بيدور في هذه المنطقة، كان بيدور ما بين حوض البحر المتوسط والشام والعراق وفارس والصين والهند، ومن تحت كان اليمن والحبشة. فده كانت الحضارات الأكبر والأعظم في العالم القديم، والعرب كانوا في موضع في موضع متوسط ما بين هذه الحضارة الضخمة اللي موجودة تحت وهذه الحضارات الضخمة اللي موجودة فوق، لكن القوة العسكرية والحروب الكبرى والعالمية كانت فوق، الفرس والروم دول يعني الاتحاد السوفيتي وأمريكا بتوع الزمن ده. فالعرب كانوا موجودين في هذه ما بين دول ودول، وطبعا العمان اليمن عرب طبعا، لكن انا بتكلم عن عرب نجد والحجاز تحديدا. فدي حاجه مهمه، ان الادعاءات اللي كان ممكن حد يقولها، تخيلوا ان واحد زعيم قبلي في هذه المرحله التاريخيه يجي يقول تخروا لا لا له جباه الجبابره ساجدين، كل جبابره الارض في فارس والروم وبتاع دوت، اللي هو مين انت؟ مين يعني انت مين في التاريخ؟ محدش يعرف ده في كتب في المدونات التاريخيه، مين ده؟ ده زعيم قبلي. يعني انتوا عارفين يا جماعه، انا دايما بصورها عشان تتخيلوا، طبعا سيدنا عمر بن الخطاب طبعا، عشان تتصوروا الموضوع عامل ازاي. تخيلوا ان في قبائل في افريقيا، واللي مطلع على الادب الافريقي يعني او الادب بتاع الناس اللي هم القبائل البدائيه هيلاقي الحاجات دي عندهم، عند بعض القبائل مسألة الفخر العظيم بالقبيلة وان هي اعظم حاجة، وفي بعض القبائل حافظة النسب بتاعها وحاجات زي كده. فانت هتيجي تلاقي نفس الامر، هتلاقي نفس الادعاءات. تخيل مثلا واحد من قبيلة المساي، ودول ملايين موجودين، واحد من قبيلة شعب المساي، شعب المساي ده موجود في وسط افريقيا كده، وشعب كبير جدا موزع على عدة دول. فتخيل انت الشعب دوت لما حد يجي منه، بس شعب قبائل اغلب الناس بتوعه المراكز التواجد قبائل بدائية. تخيل واحد زي ده مثلا يبدأ يتحدث عن ان احنا اعظم الناس، وان كل ملوك ترامب وبوتين وكل الدول لو ما يجي الولد يتولد عندنا كله يجي يسجد لي. انت متخيل الصورة هتقول عليه ايه؟ انت بتضحك، ممكن تضحك، ده عبيط، ازاي بيقول حاجة زي مين انت اصلا، ومين المصاي في التاريخ اساسا يعني؟ ومع ذلك هم ليهم تاريخ على فكرة ممتد، لكن احنا بنتكلم على انت يا ابني وزنك ايه في العالم عشان تقول. وهو من اجمل الابيات التي قيلت، ومن اغبى الابيات التي قيلت على الاطلاق. هذا بيت تجاوز بالفخر كل الحدود اللي ممكن، والمبالغة طبعا جميلة في الشعر، لكن في نوع من انواع المبالغة. وصل واحد من اجمل واحمق الابيات التي قيلت، مجرد زعيم بدوي قبلي عمال يقول تخروا لنا جبابرة الارض، يا راجل محدش يعرفك خالص، بتقول كلهم بيسجدوا لك. فالمسألة هذا الفخر الذاتي اللي بيقوله هذا الشاعر، هل الفخر الذاتي ده أسلم له به لمجرد ان هو بيفخر بيقول هذا القول، ولا لازم تكون فيه حقائق موضوعية؟ يبقى لازم، لا لازم يبقى فيه حقائق موضوعية. ايه هي الحقائق الموضوعية؟ انت مين في التاريخ عشان تقول حاجة زي كده؟ اشوف، معلش بلاش نحكم قبل ما نشوف في التاريخ، نيجي نشوف في التاريخ هذا الرجل فين هو موقعه في التاريخ في هذه الأزمان؟ مش موجود. في جبابرة فعلا في الارض، وفي حاجة، مين هم العرب كلهم في هذه المرحلة من التاريخ؟ مش موجودين. فمسألة ان انت تدعي ان الادعاء الفخر الذاتي او القومي، تأخذ هذا الفخر الذاتي او القومي او هذه الادعاءات وتبدأ تبني عليها انها حقائق، لا مش ما لا تبنى الحقائق على مجرد الفخر الذاتي. مين اللي يعرفك الكلام دوت مصداقية هذا الكلام؟ الاشعار العربية نفسها. انتوا عارفين ان العرب زي ما كان فيه فخر ذاتي، زي ما كان فيه هجاء بيحصل ما بينهم وبين بعض. انت اللي عارف اشعار الجاهليه وعارف اشعار العرب بل واشعار حتى الاسلام، الدوله الامويه كانت بتبعث الصراعات القبليه والعرقيه بصوره واضحه يعني. لما تيجي تشوف كل قبيله كانت في النزاعات والصراعات بتقول ايه على الاخرى، لو انت ليه بتبص على الجانب المشرق؟ تعالى هل انت بتصدق مثلا القبيله الفلانيه اللي بتذم الاخرى انها بي بي بي بي الناس بتوعها كلهم بينطوا على الحمير او بيعملوا مع البهائم، بيفعلوا مع البهائم، هل انت تصدق مثلا ان القبيله، هل انت هتصدق هذه الادعاءات؟ ما هي دي من ضمن المشاكل بتاعه الراي بتاع اللي بيقعد يفخم جامد من العرب. ما فيش حاجه، هل كان في حاجه اسمها شخصيه عربيه مشتركه فعلا؟ هل كان في حاجه اسمها قوميه عربيه بحيث ان كان عرب الحجاز بيرى ان هو نفس الاخلاق والطباع والكل حاجه زي العربي اللي موجود في البحرين، والبحرين في هذا الوقت اللي هي كانت الخليج العربي؟ هل كان ده زي ده؟ كان ده شايف نفسه زي نجد مثلا، القبائل اللي في نجد من بدايه اللي احنا نعرفه في التاريخ الى هذا اليوم بالمناسبه؟ يعني القبائل العربيه اللي موجوده في الحجاز لا تنظر الى نفسها زي القبائل بتاعت نجد الى هذا اليوم. قبائل الحجاز بتنظر لنفسها ان هي مدنيه او متمدنه اكتر، ودول بدو اكتر وحاجات زي كده، وفي اختلاف يعني. فان انت تتحدث عن مساله ان هنيجي، هي دي اللي احنا هنتكلم فيها، مساله المروءه والاخلاق، ان انت تتحدث عن ان القبائل كان في حاجه اسمها شخصيه عربيه مشتركه اصلا يتفق عليها. فالفكره في ايه يا جماعه؟ ان حتى كلمه ان انت تحاول تزعم انها شخصيه، كان في حاجه اسمها شخصيه عربيه مشتركه، وان هذه الاخلاق كانت بتاع دوت من الحجاز الى نجد ومن اليمن الى الشام كلها بتتفق على مجموعه من الاخلاق او بتشترك في مجموعه من الاخلاق، الاخلاق طيف واسع كبير من الاخلاق كان في مشترك طبعا مجموعه من الاخلاق، لكن طيف واسع كبير من الاخلاق او كانوا بينظروا اصلا لنفسهم ان هم كلهم بينتموا لحاجه واحده اللي هي لا، ما كانوش بيعملوا كده. وانتوا عارفين الخلاف ما بين يعني مش مجرد ده، حتى خلاف من عدنان ولا من الخلافات دي كانت موجوده. دي حاجة مهمة برضو ان تستوعبها، مسألة الشخصية العربية المشتركة هل كانت موجودة؟ عشان حد يقول لك العربي في الجاهلية كانت، هو مين العربي في الجاهلية؟ هل العرب كانوا بينظروا لبعضهم ان هم حاجة واحدة كلهم نفس الاخلاق؟ امال ايه الاشعار اللي موجودة في ايدينا بتدل ان هم لا، ما كانوش بينظروا لنفسهم ان حاجة واحدة، كل واحد بينظر لقبيلته وبينظر الامتداد بتاع قبيلته، لكن ان اللي بيوصل قوي لغايه عدنان مثلا او بيوصل، المهم ان كان بينظر بصوره رئيسيه ان قبيلته لها متفوقه اخلاقيا وقيميا عن القبائل الاخرى، وما كانش شايفين ان هم او في حاجه مشتركه قوي من بينهم بهذا الشكل ان انت تقول عليهم شعب واحد. فهو مجموعه، تقدر تقول مجموعه من الشعوب القبليه. بص يا جماعه، الشعب هو فكره القبيله لكن على اوسع، القبيله هي شعب والشعب هو قبيله. لما حد بس الفرق بس هي اللي ايه الحجم اللي بيبقى الحجم والتقاسيم الداخليه اللي بتبقى موجوده قد ايه، التقاسيم العرقيه الداخليه. لكن فكره ان يعني يقول لك ايه الوطنيه دي نوع قبليه، نوع من انواع القبليه، والقبليه هي ام الوطنيه. لكن اذا النسبه بس ده بينسب نفسه الى جد واحد، الوطنية دي بتنسب نفسها إلى معيارين، ومنهم معيار طبعا العرق، وبتنسب نفسها المعيار تاني الأرض اللي موجودة عليها القومية. ما هي الوطنية الناشناليزم اللي هي قومية. القومية هي في الأصل، بلاش نجيب كلمة الوطنية، القومية هي في الأصل هي القبلية. وعشان كده في بعض حاجات علم الاجتماع يقول لك ما هي يعني هي الفرق بس حجم أوسع، مش أكتر ولا أقل يعني. فمسألة الشخصية العربية المشتركة ده غائبة. طب الادعاءات الذاتية، هل ناخد بالادعاءات الذاتية؟ طب ليه تاخد الادعاءات الذاتية في أشعار الفخر فقط، ما تاخدش أشعار الهجاء كمان؟ هذه الادعاءات ليه؟ لأن الادعاءات غيرية. يعني ايه ادعاءات غيرية؟ ما اللي بيهجو ده واحد مش بيهجو الناس بتوعه، هو بيهجو الآخرين. فأنا ما اخدش الهجاء حد بيشتم العرب من قبيله من قبيله ويقول لك ايه اخد الكلام بتاعه. ده اللي حصل، احد الشعوبيين او اللي كان في مرحله من مراحل تاريخ الزنادقه حب يجمع الشتيمه بتاعت العرب عشان الشتيمه بتاعته. راح عامل راح رايح عامل حاجه فظيعه جدا، وهي على فكره حاجه ذكيه لما تيجي تفكر فيها. هو شيطان عمل حاجه ذكيه جدا، وسببها اللي كان بيعمله اللي بيفاخروا بالكلام العربي، اللي بيفاخر بالعرب وبالشخصيه العربيه في الجاهليه قبل الاسلام بيفاخر بيها ليه؟ بيفاخر مواطن الفخر عمال يجيبها من اشعار، تمام؟ اشعار ايه؟ اشعار الفخر. راح هو ابن الذين راح رايح عامل ايه؟ جايب اشعار الهجاء اللي قالها العرب في بعضهم البعض. ده بيقول كذا عن قبيله فلانيه، انتوا اللي بتعملوا كذا وكذا وكذا، والتاني راح قال انتوا اللي بتعملوا كذا وكذا وكذا. راح الشيطان ده هرفعه ان شاء الله، ممكن ارفعه على اليوتيوب لو حبيته. راح الشيطان ده راح عامل ايه؟ راح رايح جايب الاشعار اللي فيها هجاء العرب بيشتموا في بعض، وراح مجمعها قال يا جماعه ادي القبائل العربيه اللي انتوا عمالين تقولوا العرب والعرب، ادي العرب. وراح جايب الحاجات اللي هم قايلينها طبعا شتيمه، كل واحد قايل بلاوي سودة في القبائل الثانيه وشتيمه وقله ادب وتطاول، فراح مجمعها وراح مثالب العرب، ادي العرب. هل ده صح؟ لا، ما ناخدش بيه. ليه ما ناخدش بيه؟ لنفس السبب اللي انا ما اخدش بيه التاني. هو لعب اللعبه دي، انتوا بتاخدوا ان انتوا الفخر فخر جاي من اشعار الفخر، تمام؟ لا انا هجيب لك اشعار الهجاء، ولا اخد بده ولا اخد بده. فلازم المعيار يكون موضوعي في مساله الادعاءات. ما حدش يقول ان احنا افضل الناس، الافضل الناس دي كل امه وكل شعب بيقولها. لازم يكون عندي معياريه، يعني مثلا المصريين القدماء كان دايما يتكلموا بفخر، يقول لك ريمتن كمت شعب مصر، شعب مصر او ناس مصر او كام، ده كان بيقولوها بفخر وواضح في كل حاجه، وكان عندهم من الفخر. لما هيرودوت في الكتاب بتاعه اللي يطلع على هذا الكتاب يقول لك ان كان ما يرضوش ياكلوا الاكل بتاع اليوناني. في هذه المرحله اللي راح فيها هيرودوت كانت مصر هي الاعلى وهي مركز الحضاره في العالم في الوقت ده، فكان اليونانيين بينظروا لمصر ان دي حاجة يعني هنا، يعني حتى كان الجيش المصري الفرعون كان عنده مرتزقة يونانيين، يعني ياخد من اليونانيين يخليهم مرتزقة ويقربوا منه وبتاعه جنب الجيش المصري، فكانوا شغالين عند المصريين في هذه المرحلة. طبعا قبل ما لما هيجي الغزو اليوناني لمصر الدنيا هتبدأ تتقلب، واليونانيين هم اللي هيبقوا لهم السيادة وهيبدأوا يتحدثوا ان هم اللي قرفانين المصريين. لكن لما جه هيرودوت كان في الوقت دوت لسه ما حصلش ان الحالة اتقلب، كان لسه اليونان قدامها سنين قرون على بال ما تيجي. لما تيجي تشوف هيرودوت وهو بيتكلم عن المصريين يقول لك المصريين ما ياكلوش من اليوناني حاجة، ما ياكلوش، يقرفوا منه، ده يوناني مش مصري، ما ياكلوش من ايده، يقول لك ولا يذبح حاجة ولا بتاع، يقرفوا جدا. وهيرودوت عمال يتكلم بتقديس واحترام وبتاع ان ده ناس قرفانين مننا، قرفانين من اي شعب، من الشعب اليوناني. لما هتيجي تشوف اليونان بقى لما هتيجي تبقى ليها الغلبه وتيجي تشوف اليونانيين بيعملوا ايه مع المصريين لما بقوا هم المسيطرين، هتلاقي الدنيا هتتعكس، ان هم مش عايزين حتى حد يتكلم بالمصريه القديمه في البلاط بتاعهم، البلاط يتكلم يوناني والحضاره يونانيه. هتلاقي الدنيا اتقلبت بعد ما كان هيرودوت بيتكلم ان هم المرعوبين وخايفين والمصريين القدماء دول يعني الحضاره والحكمه وكذا، وعمالين يتكلموا ان هم، هتلاقي الدنيا اتعكست بعد 500 سنه. فالمساله الادعاءات مهم جدا ان انت تعرفها، كل شعب وكل امه وكل حاجه، خاصه في اقبال هذه الامه. وده اللي كان يعني ابو مسلم الخراساني كان قال هذا الكلام، قال كل امه في اقبالها اشجع الناس واحسن الناس. في لما تكون أمة في مرحلة نجاحها وازدهارها دائما بتفاخر وبتشوف نفسها أنها العرق بتاعها أو الشعب بتاعها أو الوطن بتاعها أو القومية بتاعتها أعظم من أي حد. فهل ده لم ينجو منه أحد، لا المصريين ولا الفرس ولا الروم، ولا يعني تشوف الرومان لما جم بقى يسيطروا على اليونان ومصر وكده، هتلاقي الرومان كانوا ايه المصريين دول، ايه اللي بيعبدوا الكهنة الفارغ ودوت، وايه اللي بيعبدوا اليونانيين دول. هتلاقي التعامل المتعالي بتاع الرومان بقى لما كبروا، الرومان راحوا ضاربين بقى اليونان وضاربين مصر، بالنسبة لهم ايه مصر ديت وايه اليونان، وبرضو بقى بيتعاملوا بتعالي على ان هم اعظم الناس، على المواطن الروماني هو اعظم واحد موجود في العالم. ونفس الكلام اللي هتلاقيه برضو قالوا اليونانيين لما كانوا مسيطرين، وهتلاقيه اليونانيين عملوا حاجة معجزة برضو اللي الرومان نفسهم ما قدروش يعملوها، وهي ان الفتوحات بتاعتهم من مقدونيا دخلوا مصر. مصر كانت في مرحلة برضو ما زال قريبة من عصر العظمة، ما كانتش عظيمة في هذا الوقت، كانت ضعيفة، لكن ما زال قريبة من عصر المجد بتاعها. إن الإسكندر يهزم مصر ويروح يهزم فارس ويروح يهزم ويهزم الشام ويهزم فارس ويروح لغاية الهند، إيه ده؟ ده حاجة خرافية بالمقاييس بتاعت العالم القديم. فطبعا اليونانيين كانوا شايفين نفسهم هم المسيطرين على العالم وهم اعظم ناس في العالم في هذه المرحله. ثم هتلاقي نفس الكلام هيبدا، وقبليهم قبل اليونانيين هيبقى في الفرس او العراقيين، ثم كل شعب كان عنده هذه العنجهيه. ولم يخلو منها العرب لما بدات الفتوحات الاسلاميه، ان كان واضح تشوف في حاجه، ان خاصه لما جت الدوله الامويه كان واضح ان في خلط عند بعض العرب، وخاصه بعد البعث الجاهليه اللي عملته الدوله الامويه، ده بعث النعرات الجاهليه، ان كان بدا يحصل ان العرب بداوا ياخدوا العمليه مش فتوحات اسلاميه، هي فتوحات عربيه، وان بدا ينسب ليهم زيهم زي غيرهم. ما فيش حاجه، العرب كانوا اصلهم كانوا وحشين، كانوا وحشين، اصل كانوا كذا، اصل كانوا كذا. العرب في الموضوع دوت زيهم زي كل غيرهم من الامم. الامه التي تنجح وتتمدد وبتعمل حاجه زي كده كان بيروح شايفه نفسها اعظم واحسن واجمل وحاجه زي كده. ايه الشيء المميز عندهم؟ شيء مميز اليونانيين، القوه العسكريه والحاجات العسكريه اللي كان بيعملها اسمه دوت، يعني ليه كان بيستعان بيهم؟ القوة البدنية. الشعوب بتاعت أوروبا القوة البدنية بتاعتها كانت أقوى، فكان الفراعنة بدأوا يستعينوا بيهم قبل أصلا اليونان ما تطلع في الموضوع دوت. البنية الجسمانية احنا بنتكلمنا ان هي كانت حاجة مهمة وقوية، فكان بالنسبة للفراعنة يعني كانوا بيستعينوا بالإخوة من السودان. وانا جبت قبل كده حاجة من قبائل من السودان، من كوش، وبيستعينوا لان البنيه الجسمانيه بتاعتهم قويه، المقاتلين بتوع هذه المنطقه، وبيستعينوا باليونانيين. فاليونان كانت حضاره بل يعني في العالم القديم اليونان كانت حضاره يعتبر عظيمه في الوقت بتاعها. ثم جاء الرومان طبعا، راحوا خاربين الدنيا ومسيطرين على العالم كله، على نص العالم في الوقت ده. المهم في الكلام ده كله ايه؟ ان الادعاءات الذاتيه، العرب لم ينجوا مما حدث في خاصه مع وجود الدوله الامويه التي كانت بترعى النعرات الجاهليه او القبليه او ما بين العرب بينهم بين بعضهم نفسهم، ثم بين العرب وبين غيرهم مع غيرهم من الامم. البربر مثلا، انتوا عارفين الحاجه اللي كانت حصلت، احد الحاجات اللي بدات تولع الثورات بتاعه البربر على العرب او على المسلمين، اللي هي بدات تولع بقى ان بقى على المسلمين بشكل عام، هي مساله ان كان الرساله الشهيره اللي جت للخليفه الاموي، مش عارف هشام ابن عبد الملك ولا مين، لو حد يذكرني، لما الرساله جات له بعتوا له، احنا قالوا له احنا كبربر اسلمنا، فاحنا عايزين نفهم ايه السبب ان العرب بياخدوا مننا، كان جزية تقريبا، بياخدوا مننا جزية، فمش فاهمينها. العرب كانوا في هذا الوقت، وده حصل في خراسان برضو نفس الامر، ان العرب بدأوا يبدأ في هذه المرحلة في الدولة الاموية، بدأ الموضوع ما يبقاش دولة اسلامية او فتوحات اسلامية، بدأ ينظروا ان هم النخبة وان ربنا مصطفيهم بقى وان هم لوحدهم والكلام ده كله. نفس الامر اللي عملوا كل امة غيرهم، ان بدأ العرب يميزوا نفسهم ما بينهم بين غيرهم، ان احنا المسلمين واحنا الكذا، وبدأ يبقى فيه ممارسات طبعا، ودي هذه الممارسات ادت بعد ذلك الى الثورة لما بعتوا للخليفة الاموي وتجاهل الرد على الرسائل بتاعة البربر، ان فهمنا احنا مسلمين فاحنا ايه بيتعمل كده معانا، ما ردش على الرسائل، وده كان من الحاجات اللي ولعت الثورات. وطبعا احنا المساله في خراسان، الحاجات الممارسات اللي كان اوقفها بتاع دوت اوقفها عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه لما مسك، وراح اوقف الممارسات، ان حتى لما كان في في في الفرس والخراسان والبلاد الترك، لما الناس تسلم، فكان حجاج قال لك ليه، هو كل واحد عايز يشيل من عن نفسه الجزية يسلم، لا هتدفع جزية حتى لو اسلمت. فكان لما سيدنا عمر بن عبد العزيز مسك، راح لغى هذا الامر، وقال الكلمة الشهيرة بتاعته اللي هي احنا ربنا ما بعتناش عشان نكون نجبي الاموال. فمساله اللي انا عايز اقوله ان الادعاءات القوميه يا جماعه، الادعاءات الذاتيه للفخر القومي ما ينفعش تكون ناخذها على انها حقائق مطلقه. افضليه العرب قبل الاسلام في ايه؟ لما حد يقول لي افضليه العرب، انت اولا نتفق على المعيار. انا دايما مهم قوي المساله دي، اولا الحاجات دي مش بالراي، نتفق على كده ولا لا؟ نتفق ان الحاجات دي مش بالراي ولا لا؟ لازم ان الحاجات دي تكون بمواضيع معياريه. لما يكون في الهندسه، في الفلسفه، في الفكر، في كل حاجه غيرهم متفوق عليهم، ليه انا عمال احارب ان هم كانوا افضل الامم في الجاهليه؟ اولا هذا الادعاء جايبه منين؟ هذا الادعاء جايبه من مين؟ من كبار الصحابه قال الكلمه دي ان هم كانوا الكلام؟ بل احنا عندنا قول في الشرع انت بترضاش تاخذ بيه. احنا عندنا سيدنا عمر رضي الله عنه قال الكلام ما تعرفش تاولها، كنا اذل الامم فاعزنا الله بالاسلام، كنا اذل الامم. انا عايز افهم هذا، ده على شرط البخاري ومسلم، هذا حديث على شرط البخاري ومسلم صحيح، يعني ما ينفعش تجيبها تاوله من مزاج. عايز افهم ليه سيدنا عمر يقول كده، وواحد يطلع مثلا من احد الاخوه يدافع عن سيدنا عمر بان هو يروح قايل اللي هم كانوا اعظم الامم. يا حبيبي انت بتدافع عنه ازاي وانت بتقول عكس ما هو قال؟ ويقينا هو، يعني احنا لو اخذنا هذه الاحاديث صحيحه يبقى هذا حديث يقيني. هذه الكلمه ليه انت بتتجاهل واحده من اشهر الكلمات بتاع سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه، نحن كنا اذل الامم قبل الاسلام. لان وحديث سيدنا عمر رضي الله عنه هذا يوافق التاريخ فعلا. العرب كانوا من اذل الامم اللي موجوده في يعني لما في هذا المركب الحضاري كله اللي موجود حوالين العرب، فين العرب؟ فين العرب؟ ودي هي الاعجاز يا جماعه. انتوا ليه انتوا حتى عمركم ما هتفهموا سر الاعجاز ان ربنا سبحانه وتعالى يختار العرب الا لما تعرف ليه ربنا سبحانه. يعني هقول لكم، لو كانت الرساله نزلت في اليونان كان ممكن يتقال ايه؟ هقول لكم على حاجه، كان ممكن تقول ده مذهب يوناني، دي بلاد الفكر والفلسفه، صح يا جماعه؟ مش ده كان ممكن يحصل لو رساله نزلت في اليونان ان دي بلاد الفكر والفلسفه وعندها تقاليد عريقه في المنطق وفي الحاجات دي والتقعيد، ثم بعد ما دخلتها المسيحيه كمان اصبح عندها مزيج كده من لذينه ما بين المسيحيه وما بين يعني فكر لاهوتي وفكر فلسفي، فالموضوع مش سهل. لو كانت الرسالة جت في اليونان أو في البيزنطة كان الموضوع فعلا ممكن يبقى له تفسير واضح، وهو أن هذه أمة كانت منشغلة أصلا بهذه القضية. لو كانت جت في بيزنطة، لو جت في مصر، كان أصلا عندهم تقاليد دينية، هيقول لك والله ده هز بالتقاليد الدينية اللي كانت عند المصريين، ده في الوقت ده كمان كانوا النصارى. لو كانت جاءت في فارس كانت أمة سطوة وسلاح وسياسة وكذا، فكان هيقول لك والله هو الإسلام، هي كانت أمة ناجحة فالإسلام أضاف لها، ما أضافش كتير، هي كانت ناجحة أصلا عسكريا وفي في في ناجحة عسكريا وناجحة سياسيا الفرس. لو كانت جاءت في الهند، لو كانت جاءت في الصين، الإسلام العظمة بتاعت من ربنا سبحانه وتعالى جابها في العرب، جابه في العرب. هذا الكتاب الذي لا يوجد له نظير ولا لآية منه في كافة علوم البشرية كلها جاء في العرب، جاء في المكان ده، جاء في هؤلاء القوم. هو ده الإعجاز، ده إعجاز ان تيجي يا جماعة تيجي، وان ربنا سبحانه وتعالى الإعجاز التاني إعجاز ان هذه الأمة ثم بالإسلام هذه الأمة تنير البشرية كلها وتفتح تفتح كل هذه الأمم. هو ده الإعجاز، وهذه هي قوة الإسلام. نيجي بقى المعيار اللي هو بيضطر لما يلاقي المعايير المادية كلها، معايير الحقائق المادية الممسوكة في ايدينا كلها هي معايير في صالح الأمم الأخرى، تمام؟ يبدأ يلجأ اللي بيحاول يثبت أفضلية العرب في الجاهلية، يبدأ يلجأ إلى إيه؟ يبدأ يلجأ إلى معيار آخر لا نتفق أصلا. يعني إحنا الاتنين، عشان كده بقول مشكلة معيارية. أنت بتتكلم إحنا مفيش، هل الأمم بتتفق في التفاضل في هذا الامر؟ ايه معياريه تفاضل الامم اللي متفق عليها البشريه؟ هل منها اصلا الاخلاق؟ هتيجي بقى لمساله الاخلاق. الاخلاق دي مستمده من مين؟ اولا قبل ما نيجي اي حاجه، اخلاق مستمده من ايه؟ من دين. طيب تمام، هل العرب كانوا في الجاهليه بتاعتهم اعظم اخلاقيا من النصارى اللي كانوا موجودين في مصر والشام؟ اعظم اخلاقيا؟ لا ما كانوش اعظم اخلاقيا منهم، وممارسات العرب الجاهليه. هقول لك، هضرب لك مثال. حتى انا فوجئت ان احد الاخوه هداهم الله قعد مره يتكلم يقول العرب يكفي الامم الذليله التانيه اللي كان بيتزوجوا مش عارف ايه، بيضرب ان العرب كانوا رجاله وما بيرضوش الحاجات الممارسات اللي هي ما فيهاش رجوله وكده، اللي بتعملها الحاجات الامم التانيه ان الراجل ممكن يتزوج اخته وحاجات زي كده. قلت له يعني الكلام ده يا اخي انت بتحارب على انهي جاهليه اسوأ؟ لا، انا هقول لك في جاهليه العرب كان في حاجات ما شفناهاش الاخلاق في هذه في الامم الاخرى. هضرب لك مثال، يعني مثلا العرب في الجاهليه كان عندهم هذه الحاجات دي. هل كان عند الامم الاخرى وقت ما كان العرب عندهم الرايات الحمر وكان عندهم اللي هو الزواج، عارفين ان المجموعه تدخل على الواحده وبعد كده الواحده هي اللي تنقي انهي واحد فيهم يبقى ابو ابنها، او ان واحد الاستبضاع نكاح الاستبضاع ان واحد الانكحه المحرمه، اي حد دارس شريعه عارف الانكحه اللي حرمت في الاسلام، ان واحد يبعت مراته لوجيه من الوجهاء او واحد عشان بيتوسم فيه النجابه فابنه يطلع، هل الحاجات دي اللي بتدل على دياسه فظيعه هل ينفع اقول ان والحاجات دي يقينا ما كانتش في مصر القديمه مثلا، ما كانتش في مصر القديمه تمام؟ ولا يا سيدي في الوقت اللي كان في مصر في مسيحيه في مصر في مصر وبيزنطه كان العرب بيصنعوا هذه الافعال، هل تقدر تقول ان الناس دول كانوا عندهم دياسه؟ ما اقدرش اقول لك. يعني ان انت تاخد المعياريه بتاعت اصل دول اخلاق ما كانتش موجوده وتبدا تتكلم عن النساء والرجال والدياسه، ما بلاش ما بلاش، مش من مصلحتك، مش من مصلحتك. ليه؟ لان في انكحه في الجاهليه كانت عند العرب ما كانتش موجوده في غيرهم. احنا مش بنتكلم، الجاهليات هي جاهليات، الجاهليات دي جاهليات. الحمد لله ان ربنا سبحانه وتعالى بعث لنا الاسلام وبعث لنا الاديان. انت بتقول انهي جاهليه؟ لا يوجد رجل حقيقي، لا يوجد رجل يوافق الفطره الا اذا كان يوافق دين الحق. من الاخر، اي واحد له مبادئ جاهليه ما ينفعش. مش عند كل العرب قطعا، ومين قال لك ان الحاجات التانيه كانت عند كل الفرس او كان عند كل مصر؟ مع مصر القديمه كان حاجات الانكحه دي كانت اللي هي المحارم كانت بتحصل في الطبقه العليا. لكن خلينا دلوقتي احنا بنتكلم، ما عندكش نسبه تقول هي كانت قد ايه في العرب. ما فيش حاجه اسمها مش عند كل العرب قطعا، ولا كان في اي حاجه تانيه عند كل الامم التانيه قطعا. لكن انا بتكلم على مساله ان انت تقول والله يا جماعه لا الامم التانيه دي ما كانش عندها رجوله، ما كانش بيقبلوا. مين اللي قال لك ان انت ان ده كان واحد يتجوز اخته والتاني، وانت عندك كان واحد يبعت مراته لواحد تاني تخلف تجيب ينكحها ويزني فيها عشان يجي لك انت وكان يدخلوا المجموعه على واحده ست، وكان في حاجات انكحه جاهليه منكره جدا مش موجوده في غيرهم، مش موجوده في غيرهم من الامم اللي انت بتشتمها وبتقول دي امم عندها دياسه. يا ابني بلاش بلاش الحاجات دي، انت مش قدها، مش قدها. الجاهليات كلها ليس لها اي قيمه، الإنسان فيها ليس له أي قيمة. فمثلا ده حاجات الأخلاقيات. يبقى احنا بنتكلم على الكرم، مع ان برضو في أشعار بتصف لما كان مثلا يشتموا قبائل بينهم وبين بعض بيشتموا بعض بال بال بال بال بالمسألة البخل. لكن خلينا نقول صفة الكرم، صفة الكرم، الكرم عند العرب. انت ليه بتاخد ان الصفات التي كان يفخر بها العرب كانت غائبة عن غيرهم من الأمم؟ يعني انت ليه بتاخد ان هذا الامر كان غائب عند غيرهم؟ ما دي برضه من ضمن الحاجات اللي قلت لكم هي دي مركزيه الذات القوميه. يعني ايه مركزيه الذات القوميه؟ احنا كنا احسن ناس في الكرم والاخلاق والاداب تمام، ليه؟ مين اللي قال لك ان انت باقي الامم اللي كانت موجوده في الارض كان عندها غياب هذا الامر؟ طب انت تعرف مثلا، هل انت درست، وهي دي الجوهر بتاع القصه بتاعت يا جماعه، هل انت درست الصين؟ انت عارف ان الحكماء الصينيين والحاجات بتاعت الصين كانت في الحاجات الاداب ديت عندهم الدين بتاعهم الصين دين اخلاقي؟ انتم متخيلين دين الصين اصلا الدين بتاعها كان دين اخلاقي؟ فالمساله بتاعت ان انت تاخد الذات القوميه، ما ينفعش تقعد تقول والله هم بيقولوا، ما ينفعش. الادعاءات القوميه حتى لو كانت ادعاءات اخلاقيه ما ينفعش تاخدها وتعتبرها حقيقه مطلقه. هي دي بقى القصة اللي أنا بتكلم فيها اللي أنا عايز أوصل لها في الآخر، وهي العلم. يعني إيه العلم؟ يعني لما انا مره اتكلمت قلت والله في رايي وده فعلا رايي ان العرب اللغه العربيه وهي لغه حديثه مقارنه باللغات اللي كانت حواليها. يعني مثلا اقدم حاجات اللي هي الشخبطه اللي كانت موجوده المشهوره او اللوحه المشهوره، اقدم حاجه اللي ذكر فيها عمرو اسمي هو كان من اقدم الحاجات اللي وجدت اسمائها في العربيه. الحاجات الراي اللي انا قلته انا درست بصوره اكبر الشعر الجاهلي والشعر العربي لما درست في دار العلوم، ثم طبعا انت في دار العلوم بتاخد مفاتيح وبعد كده انت بتعتمد ان انت تقرا من بره. لما جيت اشوف الحاجات الوارده الينا او الواصله الينا من الادب المصري القديم لقيته ادب فقير جدا مقارنه بالحاجات في حتى في تصوير او كده، مقارنه بالحاجات اللي موجوده في العربيه او الاشعار الجاهليه. تفوقهم في العقل واللسان، ايه معياريه ان انت تقول تفوق العرب تفضلهم ان هم متفوقين في العقل؟ متفوقين في العقل ازاي؟ يعني متفوقين في العقل دي جبتها منين؟ خلينا دلوقتي قلنا نقف تعليقات شويه. فدلوقتي لما تيجي تقول ان مثلا اصدر هذا الحكم، اوان هذا الحكم مجازفه مني، عشان كده قلت هذا رايي. ليه بقول هذا رايي؟ لان انا مش متخصص في المصريات. يعني المتخصص في اللغه المصريه القديمه ده واحد لازم يكون قرأ النقوش وقرأ كل حاجه وعمل يعني راح لفها من فوقها لتحتها، واحنا عندنا حاجات كثيره، ثم الحاجات الكثيره اللي موجوده هذه النقوش يقول لك ديت جزء من بحر كان موجود وكل البحر ده تلاشى. ففي مشكله ان الحكم بتاعي هو حكم واحد درس العربيه بصوره اكبر، فهو في شبه التحيز اللي انا درسته وهو اللغه العربيه بالاشعار بالشعر الاشعار الجاهليه وكذا. فلما جيت اقرا، بس انا شايف ان انا رايي الاقرب لان انا جبت مثلا حاجات عن الادب المصري القديم وقرات حاجات نصوص من الادب المصري القديم، هو كان ادب ديني قوي وبيدور حوالين فكره الابتهالات والالهه وكذا وكذا او الفخر او مدح. وهذه اصلا هذه الامور الحاجات دي لما تيجي تشوفها اصلا كانت من اضعف الحاجات اللي موجوده. المديح لما تيجي تشوف الاشعار العربيه مشهور جدا ان المديح بيبقى من حاجات مش قوي زي الحاجات الشعر الذاتي. فالذاتيه كانت في الاشعار العربيه اقوى، ده رايي، ده كان رايي. لكن مع ذلك لما جيت اتكلم في المنشور اللي انا قلت فيه ان الادب المصري الادب العربي في الجاهليه اعظم من ادب المصري القديم، قلت ده رايي. ليه بقول ده رايي وما قلتش وانا شايفه ان هو قد يكون، ما قلتش ده اعظم حاجه جت في الامم كلها؟ ليه بقول كده؟ لان عشان اقول الراي ده بصوره كامله هيستلزم ان انا اكون درست المصريات وقرات النصوص القديمه بصوره كافيه عشان اقدر اقارنها، لان الموجود عندنا من الادب المصري القديم اكبر بكتير من اللي موجود عندنا من الادب الجاهلي العربي، اكبر بكتير جدا. لكن الادب الجاهلي العربي كان مميز، لكن عشان اقول ان هو اعظم الادب المصري القديم على الاقل لازم اكون درست 60 70 80% من الادب المصري القديم عشان اقدر اقول كده، وانا ما عملتش كده طبعا. يعني هذا الحكم بتاعي عن الادب المصري القديم من قراءه حوالي 5% منه. 5% ده كتير على فكره، قوي قوي قوي قوي يعني. لكن ماشي. وحتى بالمناسبه كان عندهم حاجات، يعني عندهم مساله النغمه، كان عندهم ان الابيات تنتهي بنغمه عماله تتكرر، كان عندهم حاجات حتى يقول لك ان هي شبيهه بالاشعار، الاشعار الساميه كانت شبيهه في هذا الامر حتى في العبريه وكده، ان الكلمه تنتهي في الاخر بقافيه وتقعد تعمل الحاجات دي شبيهه موجوده في مصر القديم. حتى في فيديو موجود في اليوتيوب، برغم ان النطق مش صح لان اللي عامله اعاجم، لكن عاملين ابتهالات بيقعدوا يقراوها. لما تيجي تسمع الابتهالات اللي بتتقال، وان كان اللي بيقولوها انجليزي مثلا رع يقول لك رع ما بيقول لكش رع، ومع ذلك لما تيجي تسمع الابتهالات تلاقي في نغمه واضحه، بل تحس ان هي كانها نغمه عامله موسيقى يعني. فالمساله الموسيقى الشعريه دي كانت موجوده في الساميات، يقول لك دي حاجه كانت منتشره في الساميات ومنها العربيه. لكن المسألة ان هذا الحكم اللي انا اقوله ده، الحكم ده يقتضي ايه عشان اقوله اقول والله ده رأيي ورأي الناس كلها؟ هذا الحكم ليه مجازفة؟ من مجازفة لان لازم اكون عالم بهذه اللغه وعالم بالادبيات بتاعتها بصوره كامله في نصوصها الاصليه. انا برضو قرات حاجات مترجمه، ما قراتش حاجات في نصوصها الاصليه. يعني مثلا انا بترجم كتاب الان جاردنر بتاع اللغه المصريه القديمه، هو من اكبر الكتب اللي اتعملت عن اللغه المصريه القديمه. تلاقي الان جاردنر في هو اسمه السير الان جاردنر، واخد لقب سير يعني. الراجل ده تلاقيه مثلا يقول لك ايه، والله المصريه القديمه في الحته دي شبه اللغه الفارسيه في كذا، وهنا شبه اللغه اليونانيه قديمه في كذا، ودي شبه اللغه الالمانيه في الكذا. الراجل ده كان عارف حوالي 7-8 لغات بيوجدهم إجادة. فالراجل ده لما بيكتب المصرية القديمة ده راجل عارف لغات حية وبيوجدها، ولغات ميتة وبيوجدها، وعارف قبطية يقول لك دي شبه القبطية فأنا واخدها من هنا. انتوا فاهمين يا جماعة؟ فلما يجي يقارن ويصدر حكم مثل هذا الرجل، هيكون من حق هذا الرجل انه يصدر حكم، ونقدر نطمن بنسبة كبيرة للحكم بتاعه. ليه؟ ده رجل بيوجد هذه اللغات كلها، بل بيوجد النحو بتاع اللغات دي، يعني كل نحو بتاع لغه عارف. ده بيقول لك دي شبه الرومانيه القديمه في كذا، في المفعول به، المفعول به هنا حطك ده شبه القاعده بتاعت الرومانيه القديمه، وهنا شبه مش عارف كذا. انتوا متخيلين فاهمين الموقف بتاع ان انت تصدر احكام ولو حكم بسيط زي بتاع انهي ادب احسن؟ لازم ينبني على علم. طب انهي الادب العربي احسن ادب في الأمم كلها في العصر القديم؟ هل تقدر تقول حاجة زي كده؟ إلا إذا كنت ما ينفعش تقولها حاجة ذاتية، تعمل مقارنة بين الأدب اليوناني والأدب الروماني والأدب العراقي والأدب الفارسي والأدب الصيني والأدب الهندي، ثم تعمل مقارنة. ومشكلة المقارنة دي في إيه؟ إن أنت مش هينفع تقرأ مترجم حبيبي، أنت مش هينفع تقرأ مترجم، انت لازم تقرا الحاجات دي بلغه اهلها الاصليه عشان تقدر يبقى عندك الحس اللي احنا العرب احنا بنقول لا والله ما. ودي كان الكلام بتاع الشيخ محمود شاكر، الكلام بتاعه الشهير جدا، اللي هو شايف ان الاداه بتاعه الادوات بتاعه الاعجمي لا تصلح، لا الادوات بتاعه واحد اعجمي يحكم على العربيه، ده واحد اصلا ما ترباش على العربيه اصلا، ما جاتش في حاجه، في ادوات معينه لازم الانسان ينشا بيها. فبتبدا تتكلم ان انا عشان اقول حاجه زي كده، ده من اصعب الامور، ده من اصعب الامور، ان انت تصدر حكم يكون موضوعي كامل في ان الشعر مثلا كذا او الادب العربي اعظم الاداب التي جاءت في الامم القديمه. ده انت عشان تقول على حاجه ماديه، يبقى احنا بنتكلم على حاجه ماديه مش حاجه معياريه زي مثلا حاجات اخلاقيه، ان انت تقول مثلا هم اكرم الامم وكذا، ان انت تقول الناس دي اكرم الناس، اكرم الناس. هل الحاجات دي انت عملت هذا الحكم حكم ذاتي، ولا حكم جاء عن طريق ان ده انت عملت مقارنه بين الامم الكبرى، مش هقول لك الامم الصغرى، ما بين الامم الكبرى الموجوده في الارض في هذا الوقت؟ ما عملتش المقارنه دي، فدي من ضمن المشاكل. ان انت يا جماعه الحاجات الذاتيه، الكلام الذاتي او الادعاءات الذاتيه للامم لا ينتهض بها نقاش ولا ينتهض بها جدال. دي ممكن تقولها ان انت والله ده حاجة احنا احسن ناس، كل شعب وكل امة وكل قبيلة شايفة نفسها احسن واعظم الناس كلها. لا، الحاجات دي لا تنتهض بالفخر الذاتي وبالادعاءات الذاتية القومية او الادعاءات الذاتية الفردية. لازم ان احنا ننتقل لمرحلة الحقائق الموضوعية. عشان كده زي ما بقول لكم، لما حاجة زي مجرد ان انا احكم بالادب العربي هل هو اعظم الاداب التي جاءت في الامم القديمة كلها، انا ما اقدرش اعملها الا اذا كان الحكم دوت فعلا يقوله كل، على الاقل تجيب مجموعة من كل أمة تكون هذه المجموعة دارسة جدا الأدب بتاعها وتقدر تعمل مقارنة الأدب المقارنة. ودي حاجة يعلمها الناس اللي دارسين أدب مقارن، إن الأدب المقارن ده من أصعب الأشياء، من أصعب الأشياء. يعني إن أنت تقول يعني مثلا، لأن أحيانا المعايير نفسها تختلف. إحنا جات عندنا في مرحلة من المراحل كده في القرن اللي فات، كان بدأ يبقى العربية نفسها تحاسب إلى المعايير الإنجليزية، معايير الإنجليزية تحديدا مش اللاتينية. ليه المعايير الإنجليزية؟ كان في مدرسة أدبية في إنجلترا كانت طلعت إن بتمدح اللغة الإنجليزية في الوضوح بتاعها، ان الكلام واضح جدا وظاهر ومنسق ومنظم، في حين اللغه العربيه فوضويه. ودي اللي حاسبوا ليها بعد كده المستشرقين اللي هم المعتيه لما جم يحاسبوا القران، يقول لك القران ده فوضوي. يعني ليه هو مش قادر؟ هو عايز كلام سيمبل تكست، نصوص بسيطه. النصوص البسيطه دي لما تيجي انا عايزها نصوص واضحه وبسيطه وما ينفعش لا تحتمل التاويل، عايزين قواعد قانونيه كده. فهو لما يلاقي الحاجات دي بالنسبه له ايه ده كتاب فوضوي وبتاع، لان هو كان بدا يحط المعياريه اللغه الانجليزيه، بدا يحط المعياريه بتاعته ان هي لغه علميه، فكان في تقديس للعلم. اللغه العلميه يعني لغه واضحه، لغه لا تحتمل التاويلات. فبالنسبه لهم المعياريه بتاعه العلم والعلمويه اللي كانت في بدايه القرن الماضي، بداوا مين احسن لغه تنقل العلم كما هو، بسبب ان هي لغه ليس فيها دلاله شعريه او دلاله بلاغيه عاليه وبتاع، هتلاقي الانجليزيه مش اللاتينيه ولا. عشان كده مدحوه لما بدايه المدح كان ليها، كان مدح الانجليزيه في مقابله اللغات اللاتينيه او الرومانسيه. فليه بيمدحوها؟ بيمدحوها عشان واضحه جدا مقارنه باللغات اللاتينيه وبتاع، ميزه العرب الرومانسيه والحاجات، اللغات الرومانسيه فيها مط وفيها اهتمام بالحاجات الصوتيه وفيها اهتمام بالحاجات الشعريه وكذا. فاللغه الانجليزيه لما جاء في مرحله من مراحل العلم والعلمويه والحاجات دي كلها، الالمانيه كانت في المرحله ما هي الانجليزيه، يعني اللي هو بيسموها الانجلو ساكسونيه والافكار الانجلو ساكسونيه، اللي هي الانجليزيه تعتبر حاجه ماخوذه من الجرمانيه، من لغات الجرمانية أو لهجة من لهجات اللغة الجرمانية. المهم فكان بيمدحوا هذه اللغة في إيه؟ في الوضوح بتاعها العلمي، في ما ليه هو المعيارية بتاعته علمية. فمدح اللغة أصبح تابع للعلموية، العلموية عايزة كلام واضح، كلام ثابت، كلام لا يحتمل التأويل. فبالتالي أنهي لغة؟ هذه المدرسة الأدبية النقدية كانت سيطرت في مرحلة من المراحل، فبدأ بيع النقد، حتى بقوا بينقضوا النصوص الدينية بتاعتك، ومش انت وبس، حتى الحاجات اللي موجودة في أوروبا ينقضوها بإيه؟ والله ده كلام فوضوي، أنا عايز كلام علمي واضح. ربنا سبحانه وتعالى بيقول إيه هنا؟ أنا حبيبي الكلام ده، أو الشاعر عايز يقول إيه هنا؟ لازم يكون واضح. طيب الفكرة في إيه؟ إن انت عشان تعمل ادعاء مهما تكون انت شايفه ادعاء بسيط، لكن هذا الادعاء بيحتاج العلم، بيحتاج العلم عشان ينقله من ادعاء الى حقيقه. يعني زي ما قلت لكم مساله ان انت احسن لغه اللي بيقولها الانجليز، الحاجه دي نسلم لك بها، نشوف المعيار بتاعك اللي انت بتقول ده انت احسن لغه ليه كانجليزيه. يعني يقول لك المعيار علموي، لا هو احنا ادب، وده اللي اترد عليها بدايه الهجوم على المدرسه دي، ان التقاليد الادبيه ما بتضعش المعياريه العلمويه كهي المعيار اللي تحدد لي بها انهي شعر احسن او انهي حاجه احسن. متخيلين فاهمين الفكره؟ ان بداية النقد الداخلي، نقد النقد، المدرسة النقدية دي، الحاجات الصراع، ان انت ليه انت بتحط تقاليد ادبية جديدة بتتكلم فيها على ان المعيارية بتاعتك المعيارية علموية، لا العلم حاجة والادب حاجة. فدي يعني الصراع ده انجليزي انجليزي بالمناسبة، او اوروبي اوروبي، عشان ما حدش يتخيل ان الصراع ده كان من عندنا وبتاع، هذا الصراع اوروبي اوروبي، ان هو بداوا يقولوا لهم انتوا بتتكلموا في ايه، في تقاليد ادبيه وفي حاجات اسمها بلاغه وفي حاجات اسمها شعر، الانجليز نفسهم معترفين بيها، وانت بتتكلم ازاي في حاجه زي كده. فلما يجي لكن المهم ان افضليه اللغه اصلا اللي هو كان حاططها هي دي القصه، ان انت بتحط الافضليه اللي بترتب ليها اللغات، احيانا الافضليه دي بالنسبه لك مبنيه على المعياريه بتاعتك اللي مش لازم تكون صح، اللي انت حكمت ليها الاخرين. يبقى في حقائق موضوعيه بتنقل الكلام بتاعك لحقيقه موضوعيه ولا لا. المدرسه دي اللي قعدت تتكلم على ان اللغه ديت او الحاجات الكلام او النصوص الادبيه الواضحه تماما اللي هي مش عايزه اي بلاغه ولا عايزه اي حاجه هي الاحسن، المدرسه دي ده ادعاءات ذاتيه ان هي تقول ان ده الاحسن. ايه اللي وقعها او ايه اللي خلاها تنكمش؟ ان على مستوى العالم كله البلاغه والتصوير دي حاجات تقاليد، دي حقائق في ان هو يحدده، او والحاجات الشعريه والحركات الصوتيه واللعب الصوتي واللعب في الصوتيات، دي حاجات متفق عليها بين كل الامم الحاجات الشعريه والجنائيه وما الى ذلك حاجات متفق عليها بين الامم. يعني مثلا الشعر من الحاجات المتفق عليها بين الامم اكتر من النثر بالمناسبه، مع ان النثر اقدم، لكن الشعر هو المتفق من المتفق عليه بين الامم. ده احسن ان انت تخلي الكلام بتاعك يصلح للغناء، تمام؟ او للانشاد، فلازم عشان تخليه كده بيكون احسن التصوير، وهكذا وهكذا. فتتفاضل في حاجات تتفق عليها الامم، ان دي معايير تتحط. هل بقى العرب الاشعار الجاهليه كانت افضل من غيرها من الامم؟ دي بتحتاج تخيلوا راي زي دوت، هيبقى محتاج ناس قد ايه من كل امه عشان يعرفوا يحكموا على حاجه زي كده. حط بقى نفس الامر في المعياريه الاخلاقيه، لما انت تقول ان هم كانوا اكرم الامم، طيب انت او هم افضل الامم اخلاقا، لا، احنا عندنا كانت امه اخلاقها هي دينها وهي الصين، الدين عندها كان هو الاخلاق. طب وانت ازاي تقول ان هم افضل الامم في الجاهليه وكانت هناك امم نصرانيه يعني عندها شبهه رساله يا اخي؟ اكتر من كده، اللي تلاقيهم يجيبوا مثلا حديث الاصطفاء، الحديث بتاع الاصطفاء بتاع النبي صلى الله عليه وسلم بيستدلوا بيه ان العرب افضل الامم. والحقيقه ان كلمه الاصطفاء دي جت في حق الانبياء، يعني جت في حق غير سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم من الانبياء. فهل الافضليه هنا مطلقه ولا افضليه مؤقته؟ يعني النبي صلى الله عليه وسلم عندما جاء من العرب كان هو الافضل، كان هو افضل الناس في هذا الوقت، يعني ربنا سبحانه وتعالى، وفي كل الاوقات. لكن ربنا سبحانه وتعالى لما يجي يجيب سلسله النسب، لما تيجي تجيب سلسله النسب، سلسله نسب النبي صلى الله عليه وسلم من النبي الى اسماعيل، تمام، فيها كم نبي؟ سلسله نسب النبي صلى الله عليه وسلم من النبي صلى الله عليه وسلم الى اسماعيل. طب هات بقى سلسله نسب سيدنا يوسف الى اسحاق، شوف فيها كم نبي. هل سلسله نسب سيدنا موسى، سيدنا عيسى، بلا سيدنا عيسى لو حسبناها على امه. فالمساله الافضليه، هل العرب لما كانوا موجودين، ده اللي انا بتكلم فيه، هل العرب لما كانوا موجودين هل انت تقدر تقول ان هؤلاء الناس اللي في نسب النبي صلى الله عليه وسلم قبل عدنان، اللي هم كانوا من نسب سيدنا اسماعيل، هل كانوا في نفس الوقت موجود في مصر، موجود فيها يوسف ابن يعقوب، صح، ابن اسحاق، ابن ابراهيم، سلسله ذهبيه بالمناسبه، يعني سيدنا يوسف كان سلسله عجيبه، يعني انا لا اظن ان في نبي كان عنده هذه السلسله المدهشه من الانبياء. ولو انا مخطئ يعني فكروني، لو انا سهيت يعني، ما فيش نبي جاء كده بهذا الترتيب. فالافضليه ان هتلاقي ان ربنا سبحانه وتعالى في القران هيحدث بني اسرائيل انه فضلهم على العالمين. فالافضليه هنا بنتكلم على ايه؟ حجم اتنين. لو احنا اثبتنا الافضليه بمعنى افضليه مطلقه، يعني افضليه بافضليه اخلاق، ان ربنا سبحانه وتعالى لما يختار قوم معين دي افضليه مطلقه، يعني دول افضل الى يوم القيامه، ولشيء في الجبله بتاعتهم مختلف عن باقي الامم، فربنا سبحانه وتعالى كان اللي يستحق هذا الامر بقى، وهو فعلا ده الحقيقي. بني اسرائيل اليهود بيقولوا عن الوقت دوت ان هو والله احنا افضل الناس، احنا عندنا اكبر عدد من الانبياء. فمساله ان انت تقول ماشي، ومين اللي قال لك ان غيرهم هي؟ بص يا اخي، هل غيرهم، انت مش لو انا جبت لك دلوقتي ال 40 نصيحه المشهورين بتوع مصر القديمه، المصريين القديم كانوا بيتربوا عليهم، يقول لك مش عارف نصائح تحوت ولا مش عارف ايه، او ماعت، نصائح ماعت عن العدل والحاجات دي، لو جبت لك ان ال 40 دول 40 وصيه كانت مقدسه عند المصريين، فيها احترام الرب واحترام كذا واحترام كذا، واوعى تكذب واوعى تعمل واوعى، يعني الوصايا العشر تعتبر حاجه في وسط ال 40 نصيحه اللي هم معمولين، اللي هي نصائح ماعت دي. نصائح ماعت دي كانوا بيؤمنوا بيها وكانت حاجه في الدين بتاعتهم. فانت لما تيجي تشوف المساله دي، مساله اصل هم كانوا بيقدروا الاخلاق، هو مين اللي قال لك ان غيرهم من الامم كانت لا تقدرها؟ دي كانت من اصول الدين بتاعها. ان تقدير الاخلاق. الحاجه المساله ليست بالادعاءات الذاتيه. ما ينفعش حد يقول العرب في الجاهليه كانوا افضل الامم. افضل الامم في ايه؟ افضل الامم في ايه؟ المعياريه الاخلاقيه. هو هيجي يقول لك لا انا عايز المعياريه الاخلاقيه. تمام، المعياريه الاخلاقيه اولا في معايير موضوعيه الماديه. المعايير الموضوعيه الماديه ثابته انهم ليسوا لم يكونوا خير الامم، لا فلسفه ولا فكر ولا انشاءات ولا تشييد ولا سلاح ولا فتوحات ولا اي حاجه كانت لهم في الجاهليه. طب تعالى المعايير بقى اللي هي ايه معنويه، وهي المعايير الاخلاقيه. برغم نسبويه هذه المعايير، لكن انا عايزك نتكلم عن حاجه. هذه المعايير قائمه على انك تجهل الامم الاخرى مقدار الاخلاق. يعني بقول لك انا متاكد يقينا ان اغلب الاخوه اول مره يسمعوا عن قوانين ماعد دي. اكتبوا، ادخلوا كده اكتبوا قوانين ماعد. واحده من حاجه، احد النصوص اللي بيتكلم عن الحاجات اللي الواحد يعني قالت ان كان يؤمن القلب بتاعه هيتوزن وهو في يوم البعث والنشور، ان قلبه هيتوزن فعنده ايه كذا كذا. يا اخي انا مش بقول المعايير الاخلاقيه لا يصح كونها نسبويه. الادعاءات بتاعتها هي النسبويه. يعني ايه الادعاءات؟ يعني هو كل واحد هيقول انا اعظم الامم في الاخلاق. لو انت تعرف ان في مصر القديمه كان مساله الاخلاق عندهم دي حاجه مقدسه، الاخلاق لانها كانت مرتبطه بالدين بصوره اكبر بكتير كمان. يعني احنا عندنا في الشريعه الاسلاميه الاخلاق ما تخلكش كافر. الاخلاق بتاعتك انت الكفر ده حكم تاني. ده في مصر القديمه الاخلاق حاجه في صلب الدين وتدخلك في جهنم. فعندهم حاجات كتيره كانت عندهم الاخلاق كانت ما بيهزروش فيها. يعني مثلا وهم بياكلوا، هيرودوت كان يقول لك وهم بياكلوا يروحوا جايبين بعد ما تخلص اكل المصريين، يروحوا جايبين حاجه كده عاملينها زي التابوت ويقعدوا بعد ما يخلصوا اكل يقعدوا يفروا يلفوا عليهم ويقولوا لهم يا جماعه ما تنسوش ان انتوا هتموتوا وكلكم هيبقى مصيركم في التابوت ده عشان ما حدش يفرح اكتر من اللازم. لا تكون فاكر يعني ان انت اكلت وشربت فتفرح بقى وتقول ده الدنيا والدنيا تاخدك. كان عندهم يلفوا بتابوت، هيرودوت يقول لك ده حاجه يعني الحاجات العجيبه الشعب ده، عشان حتى في اوقات الفرح يلفوا بتابوت عشان يفكروهم بالموت، يذكروهم بالموت عشان ما اوعى تفتكر ان انت هنسمح لك ان انت يحصل لك انحلال خلق. ففي حاجات في الامم الاخرى مساله ان انت تقعد تقول لا هم احسن الاقوام في كذا، هذا الادعاء قائم على ايه؟ على الجهل، مش قائم على العلم. وهي دي القضيه. الادعاءات الذاتيه القوميه الكبرى في التفضيلات والافضليات قائمه اغلبها على الجهل وليس على العلم، خاصه الادعاءات المعنويه اللي هي ايه ما اعرفش اثبتها لك بقى. يعني انت بتقول هم اكرم الامم، انا ما حضرتش اوان عشان اشوف كل الامم كانوا عاملين ازاي في هذا الوقت. انت جبت الادعاء ده منين؟ والله عندنا اشعار وحاجات. ما هو الامم الاخرى قايله عن نفسها اشعار ما حصلتش، دي ادعاءات ذاتيه. وهي دي النقل من الذاتي الى موضوعي. فعشان كده لما بنقول الحاجات الماديه هي الفيصل، مش عشان انا مش عشان هم متفوقين يا ابني في الحاجات الماديه، عشان الحاجات المعنويه بتاعتك اخي الكريم، الحاجات المعنويه اللي انت رايح تروحها، الحاجات المعنويه اللي انت بتتحدث فيها، اولا اثباتها من اصعب ما يكون، لان انا هثبتها ازاي؟ ما انت مش هعرف اثبتها. اولا ادعاءات معنويه ذاتيه. تمام؟ كل امه مدعيه حاجات بهذا الشكل. كل امه عندها ادعاءات بهذا الشكل، ادعاءات ان احنا اكثر الاقوام كذا وكذا واحسن الاقوام وكذا. كل امه هعمل فيصل ما بينهم ازاي؟ هذه الادعاءات المعنويه. عارفين ايه الفيصل؟ الشرع، صح؟ يبقى الفيصل الحقيقي عشان اخرج من الذاتية الى الموضوعية في الغيبيات هو الشريعة الاسلامية. هو الشريعة الاسلامية هي الفيصل في اي الاقوام كان احسن. فهمتوا ليه انا ما ينفعش اخد اشعار القبائل العربية، ما ينفعش اخد حاجات ادعاءات ذاتية عند العرب ولا عند غير العرب. ما هو برضه لما الفرس والاقوام الاخرى اللي بداوا يتطاولوا على العرب والشعوبيه بدات تطلع، ما كان برضه ادعاءات ذاتيه. العرب بيدعوا ذاتيا، انتوا بتدعوا ذاتيا، طب ما احنا عندنا بنقول عن نفسنا كذا كذا كذا. فالفيصل في تحديد هذا الامر، في تحديد الافضليه هو الشريعه. والشريعه قائله ان الافضليه بتكون بحسب التزام الامم وقرب والتزام الامم بالشريعه المنزله او الشريعه اللي كانت موجوده في هذا الوقت، وكان من مات عليها مات على الحق. لما تيجي تشوف اي الامم، ودي عندنا دليلها من القران، اي الامم كانت قبل الاسلام اقرب للحق في الدين وفي الاخلاق، والدين هو مصدر الاخلاق، اي امم كانت اقرب للحق في واللي كان على هذا على دين هذه الامم واقربها في الاخلاق وفي الديانه وفي كل شيء؟ الروم. عشان كده المسلمين، وده حاجة استوعبها المسلمين، ودي حاجة استوعبها المسلمين، ليه زعلوا ان الروم كانوا اتهزموا في المرحلة الحرب العالمية اللي كانت في قايمة فوق ديت، زعلوا لما الروم كان جالهم انتكاسة وبدأ يحصل حاجات، لان الروم هم كانوا افضل الامم قبل الاسلام. الروم كانوا افضل الامم قبل الاسلام، لان هم كانوا اهل الكتاب اللي على الحق قبل نزول القرآن الكريم. فانت لما تيجي تحط المعياريه الشرعيه، تيجي تحط المعياريه الشرعيه، هتلاقي الدين، هتلاقي الدين. ما هي يا اخي، ما بقول لك الاخلاق ما تتبناش، ما أنا انت مصر تروح للمعيار الاخلاق. المعيار الاخلاقي ده، المعيار الاخلاقي ده، ما هو اليهود كان خلاص اتنسخ، اصبح الامم النصارى هم اللي كانوا في هذا الوقت ودين الحق. المسألة الأخلاقية، الأخلاق هي فرع عن الدين، ما ينفعش تقول أخلاق مستقلة. أخلاق مستقلة جميل، بس أنت الأخلاق دي كان فيها برضو أخلاق مرتبطة، أخلاق جاهلية مستنكرة وأخلاق قبيحة وأخلاق جيدة. فأنت لما تيجي تقول، لأن الروم هم كانوا في هذا الوقت هم على النصرانية، هم أهل الكتاب، هم أهل الكتاب. ليه الروم؟ طبعا عشان نصارى. هو إيه الأفضلية؟ الأفضلية هي هدية القصة، الأفضلية في الدين، الأفضلية من الدين. وهو ده اللي أنا أقدر أتكلم عليه، إن الفكرة كلها لما تيجي تشوف المعيار الموضوعي، أفضل الأمم كان قبل ظهور الإسلام، قبل ظهور الإسلام كان مين أفضل الأمم؟ الروم. ليه مش لوحدهم نصارى؟ أيوة كان في نصارى في العرب وكان في الحبشة، أنا فاهم، فاهم انت هتقول ايه، بس بلاش الروم، بلاش نجيبها في عرق معين، لان الروم ديت انا عندي اللي عارف بيزنطه كانت في الوقت ده كانت البحر المتوسط كله، يعني كان منها دخل المصريين مثلا. النصارى في هذا الوقت، هؤلاء هم كانوا افضل الامم وافضل الناس في هذا الوقت. فان انت ربنا سبحانه وتعالى لما يجي يصطفي النبي صلى الله عليه وسلم في العرب، ما كانش بقى رساله امه، ما كانش. طب نوقف معيش التعليقات تاني، نوقفها شويه. العرب لما نزلت فيهم رساله، هنا احنا بنتكلم هم حملت الرساله الاوائل، وما كانوش حملتها لوحدهم، ما احنا عندنا سلمان فارسي وعندنا بلال وعندنا، لكن المجموعه الكبرى او الاصل الذي ارتضى ربنا سبحانه وتعالى ان ينزل فيهم هذا الدين عشان يتحدى بهم كل الامم ويظهر عظمة الإسلام، إن إزاي دول ينتصروا في أقل من قرن يروح المنتصرين على كل الأمم. هل اليهود ولا النصارى؟ خلينا نقول أهل الكتاب، خلينا نقول أهل الكتاب، بلاش نخرج من هل اليهود ولا النصارى، خلينا نقول أهل الكتاب بشكل عام. بالمناسبة كان في يهود عند الروم يعني. فلما تيجي تشوف الأفضلية، يعني هل أنت متخيل قبل الإسلام كان واحد عربي جاهلي أفضل ولا واحد نصراني رومي؟ خلينا نجيبها بصورة أوضح، مشرك عربي ولا نصراني رومي؟ النصراني، مش عشان هو عرق وعشان حاجة، عشان إن هو كان في هذا الوقت، أيوه بالظبط، نصراني موحد. وده يعني اللي أنا بتكلم فيه، إن المعيارية، أيوه معيارية عقلية، لكن مشكلة المعياريات العقلية دون شريعة ضابطة، إن زي ما قلنا كده إنها بتيجي هل معيارية عقلية معنوية ولا مادية؟ لو من حاجات المادية طبعا العرب ليس لهم في حاجات المكتوبة أو المدونة، لم يكن لهم إسهام في الحضارات قبل الإسلام. النبي صلى الله عليه وسلم ما ذكرش إن العرب أفضل الشعوب، يا جماعة ما حصلش يا جماعة، عشان برضو حتة لما تيجي تشوف الكلام بتاع الإمام تيمية، الكلام بتاع ابن تيمية، هذا نصراني من نجران نحاول نجيبها كده. هي المهم ان نصراني موحد ايا كان العرق، هو ده المهم عندي، ده المهم عندي. كلام الامام تيميه لما بيتحدث في كلام افضليه العرب. والاخوه كتير جدا بيستشهدوا بهذا الكلام. اقول لهم يا جماعه، العلماء السلف والامام تيميه، كل التراث بتاع الامام تيميه يا جماعه كان بيعظم ايه؟ بيعظم الدليل، صح ولا انا غلطان؟ كان بيعظم الدليل. مدار الكلام هو كان التراث بتاع الامام تيميه كله كان بيدور حوالين فكره مركزيه فيه، وهي ان ما ينفعش اقول ان انا مجرد الكلام والادعاءات والحاجات واصل عشان هو جميل وعقليا يمشي بدون ما يكون الكلام ده مسنود من القران والسنه بصوره واضحه. تمام؟ فهو كان التراث بتاع الامام تيميه كله قائم على هذه الفكره المركزيه اللي بيرد بيها على الاشاعره او المعتزله او غيرهم او غيرهم. هي الفكرة المركزية دي، ان الدليل اتكلم قول زي ما انت عايز، بس مهم يكون في دليل معاك قوي من القرآن والسنة. تمام؟ ثواني بس نقف. فلما تيجي نشوف الدليل، الادلة اللي ساند هم حديثين اللي ساند ليهم الامام تيمية، الحديث بتاع الاصطفاء، وده حديث غير صريح. يعني الحديث بتاع الاصطفاء ده حديث غير صريح، لان احنا قلنا ان الاصطفاء ده ذكرت في بني اسرائيل وذكرت في الانبياء، فالحديث ده مش معناه لا يعني ان هو دي افضليه مطلقه لهذا الشعب وهذه الامه عن كل الامم، وافضليه مطلقه قائمه ليوم القيامه. ما كل مره ربنا سبحانه وتعالى اصطفى نبي من الانبياء من فلان من فلان من فلان ومن عرق معين، لا يعني هذا الامر. لا، هو الاستناد اللي بيجيبه يقول احاديث. تمام؟ وده حديث الاصطفاء، فالدلالة بتاعته غير واضحة. ثم الحديث الثاني وهو حديث موضوع السند دي كان موضوع ولا ضعيف؟ انا اتذكر ان هو كان واحد في مراتب الضعيف والاخر موضوع. تمام؟ اللي يتكلموا بقى يقول لك استند الاجماع. استند الاجماع على ايه؟ على حاجات دنيوية ولا شرعية؟ وهي دي القضية يا جماعة. في حاجات ممكن تلاقيها فيها يدعى الاجماع وتكون هذه حاجات دنيوية غير شرعية. فهي الإجماعات الدنيوية أحيانا يكون إجماع دنيوي وليس على إجماع على حاجة منها التفضيلات ما بين الشعوب. هل دي مسألة شرعية؟ هل دي مسألة عقادية؟ يبنى عليها مسائل في الفقه معينة، لكن أنا بتكلم على هل دي حاجة عقادية أو كذا؟ لغة وثقافة طبعا. وبالمناسبه هذا رايي، ان العربيه لغه وثقافه، وليه ادله كتير عليها، وان الامام تيميه كان صح فيها في هذا الموضع، ان اللغه وثقافه مش عرق، لان داخل فيها حاجات كتيره. من القبائل العربيه الموجوده دلوقتي اصلا، يعني هقول لك القواسم الموجودين في الامارات، القواسم يقول لك دي كانت مجموعات قبائل مش معروف النسب بتاعها بصوره دقيقه لغايه فين، وقبائل عربيه كتير بهذا الشكل. فالمسألة بتاعت ان انت كلمة لغة وثقافة، يعني في ناس جم عقدية شرعية، لا طبعا لا يا اخي. يعني انت مثلا واحد لا يرى ان العرب افضل الامم وان الامم مثلهم مثل غيرهم، كل الامم زيهم، دي مسألة عقدية ولا انت اتصالها بالنبي في ايه؟ ليه انت معتقد ان دي حاجة متصلة ببعضها؟ متصلة بالنبي في ايه؟ متصلة بالنبي في افضلية النبي، هذه لا يسلم، مفيش مسلم لا يسلم بيها بافضلية النبي عن باقي الامم، لكن انت بتتكلم عن افضلية عرق او ان هذا الافضلية مطلقة الى يوم القيامة. هل دي حاجة يسلم بيها؟ دي حاجة عقدية؟ ان العرب عرق افضل من، خاصة بقى، هل الناس اللي موجودين، هل الناس اللي موجودين دلوقتي في الجزيرة العربية بيروا ان العربية لغة وثقافة؟ هل في حد فيهم يرى فعلا رأي ابن تيمية ده انها لغة وثقافة؟ يعني احنا عرب بالنسبة لهم، المصريين والمغاربة وكل الدول دي عربية؟ طبعا لو طعن ده اخي، ما احنا نتكلمش عن واحد بيطعن، ده بيطعن مجرد واحد يطعن في العرب اصلا، ان يقول لك ان العرب دول ما هو حاجة من اتنين، ما انت لا تزم لا تقول دول اقذر ولا كذا، ولا لا لا لا لا، تفضيل غير العرب ده حاجة تانية. تفضيل غير العرب على العرب او تفضيل العرب على غير العرب، انا اللي بقول ده ولا غير ده. انا بتكلم على حاجة دلوقتي، وهي مسألة ان اللي بيقول الامم كلها مش متساوي، واللي هيقول الامم متساوي يبقى شعوبي، وان العرب دول عرق لازم يبقى قبلي، وان المعايير القبليه بهذا الشكل. فلما تقول حاجه زي كده، هل المعايير ديت ان اللي هو بيرفض اصلا المعيار بتاع الامام تيميه واللي اتكلموا على مثلا العربيه، وان العرب هم احسن؟ لما حد يقول افضليه يبقى بيتكلم على العربيه، على ثقافه عربيه وعلى لغه عربيه، يعني يدخل فيها كافه الدول العربيه الموجوده دلوقتي. هل انتوا شايفين النقاشات اللي موجوده دلوقتي ماليش دعوه بقى بالولاد الذين التانيين اللي بيقولوا الامازيغ افضل والكمت افضل والترك افضل والفرس افضل والابيض افضل وكل الحاجات دي كلها؟ انا بتكلم على حاجه محدده دلوقتي، على هؤلاء الاقوام اللي بيقولوا العرب افضل. هل يا اخوه بيتحدثوا من منطلق العربيه لغه وثقافه، ولا بيتحدثوا من منطلق اخر، منطلق عنصري عرقي، بيرى ان هم الوحيدين، الناس اللي قاعده في نجد والحجاز هم فقط العرب؟ مهم جدا، مهم جدا تحليل هذه النقطة، لأن لو يروا اللغة إنها لغة وثقافة وإن هذه الدول العربية هي أفضل، والأفضلية هذه متعلقة، يبقى أنت ما فيش حتى كلمة معيارية الأخلاقية هنا. إحنا بنتكلم على إن العربية نفسها والثقافة العربية والإسلامية وكذا. حصرهم إنهم العرب غلط؟ معلش، بيبقى أنت أخ محمد ما عدتش في النقاش معي. أنا اتشتمت بكل أنواع الشتايم عشان بنقول إن إحنا عرب، عشان إحنا بنقول إن إحنا عرب، إن إحنا كمصريين عرب. مع إن بالمناسبة يعني حاجة بقى التقنية، يعني العرب لما كانوا بيفتحوا الفتوحات في فجر الإسلام، كان بيتعمل تمصير الامصار، وكان العرب بيوطنوا في كافه الامم. فمفيش حاجه اسمها يعني هتلاقي قبائل عدنانيه وقحطانيه موجوده في الاندلس، في اصول ناس اندلسيين لو قعدت تدور هتلاقيهم من عرب، هتلاقيهم ناس في اوروبا. وفي كلام جميل كان قيل في الامتاع والمؤانسه، حاول اجيبه لكم واقراه لكم، كلام جميل قوي. في الليله كام؟ الليله المفضلات العنصريه، الليله السادسه صفحه 70، كان قاعد يقول كلام. عشان برضو في حاجه يا جماعه، في حاجات ما ينفعش تجيب التراث العربي وتستند اليه في تفضيلات الامم، في حاجات ما تنفعش قيلت في التراث. كان كلام بيقال، هذا الكلام مبني على النظرة الذاتية والحاجات دي كلها. الليلة دي افتتاحها اول ما فتح به المجلس ان قال: اتفضل العرب على العجم ام العجم على العرب؟ قلت: الأمم عند العلماء أربع: الروم والعرب والفارس والهند. كانش الصين طبعا بعيدة والزنج. قلنا: بص، لما هيجي يتكلموا عن الزنج مثلا، الزنج ده يعني العرق الأسود كله بقى، كل أفريقيا بيتكلموا عنها، فيقول لك: الزنج قال بهائم هاملة، بهايم. والكلام ده هتلاقي شبهه في ابن خلدون، يعني بص الكلام ده، ثم هتلاقي ابن خلدون بعد كذا قرن هيقول كلام شبهه، ان هم مش بني ادمين قوي وحاجات دي. يعني للاسف في حاجات كده قيلت في التراث. النظر السود يا معانا، يعني اخواننا السود، يعني حد الوصف في التزيين والتقبيح مختلف الدلائل على ما يعتقد صوابه وخطأه متباين. وهذه مسألة، اعني تفضيل أمة على أمة، من أمهات ما تضارأ الناس عليه وتدافعوا فيه، ولم يرجعوا منذ تناقلوا الكلام في هذا الباب إلى صلح متين واتفاق ظاهر. فقلت: بالواجب ما وقع هذا، فإن الفارسي ليس في فطرته ولا عادته ولا منشئه أن يعترف بفضل العربي، ولا في جبلة العربي وديدنه أن يقر بفضل الفارسي، وكذلك الهندي والرومي والتركي والديلمي وبعد. فاعتبار الفضل والشرف موقوف على شيئين: أحدهما ما خص به قوم دون قوم في أيام النشأة بالاختيار للجيد والرديء والرأي الصائب والفائل والنظر في الأول والآخر. وإذا وقف الأمر على هذا، فلكل أمة فضائل ورذائل، ولكل قوم محاسن ومساوي، ولكل طائفة من الناس في صناعتها وحلها وعقلها كمال وتقصير. وهذا يقضي بأن الخيرات والفضائل والشرور والنقائص مفاضة على جميع الخلق، مفوضة بين كلهم. وهيتكلم في حاجات من احسن الكلام اللي قيل على هو هينقل للطم والرم في هذا الامر، هينقل بقى حاجات في الافضليات يعني مثلا هيقعد ينقل الفرس وهم بيقولوا ان لهذا كان كسرى يسمي ملك العرب سكان شاه اي ملك الكلاب، وهذا لشدة شبه العرب شبههم العرب بالكلاب وجرائها والذئاب واطلائها وكلاما كثيرا من هذا يعني. فهيقعد ينقل كله يعني، والعرب بيقولوا ايه برضو على غيرهم من الامم، والشتيمة اللي كانت متبادلة ما بين الامم بينها وبين بعضها. ثم ان هذه الفضاء المذكورة في هذه الامم المشهورة ليست لكل واحد من افرادها، بل هي شائعة بينهم، ثم في جملتها من هو عار من جميعها وموسوم باضدادها، يعني انه لا تخلو فرس من جاهل بالسياسة، خالي من الادب، داخل في الرعاع والهمج. وكذلك العرب لا تخلو من جبان جاهل طياش بخيل عيي، وكذلك الهند والروم وغيرهم. فعلى هذا إذا قوبل أهل الفضل والكمال من الروم بأهل الفضل والكمال من الفرس تلاقوا على صراط المستقيم، ولم يكن بينهم تفاوت إلا في مقادير الفضل وحدود الكمال، وتلك لا تخص بل تلم. وكذلك إذا قوبل أهل النقص والرذيلة من أمة بأهل النقص والخساسة من أمة أخرى تلاقوا على نهج واحد، ولم يقع بينهم تفاوت إلا في الأقدار والحدود، وتلك لا يلتفت إليها ولا يعار عليها. فقد بان بهذا الكشف أن الأمم كلها تقاسمت الفضائل والنقائص باضطرار الفطرة واختيار الفكرة. فالفكرة في إيه؟ الموضوع في إيه إخوة؟ خلاصة هذا الأمر اللي أنا عايز أتكلم فيه، في حاجات المعنوية قلنا الأفضلية. الإخوة اللي عايزين يثبتوا يا إخوة، يكفي العرب شرفا ان نزل فيهم الاسلام وان ارتضاهم ربنا الله سبحانه وتعالى. ما كان ربنا سبحانه وتعالى كان ممكن يبعث في القبائل الافريقيه الافارقه، ما في قبائل بدائيه كانت كتير، ربنا اختار العرب، ربنا سبحانه وتعالى اختار العرب، وزي ما قلنا كانوا في موضع القلب بين الامم الغنيه وذات التاريخ. فالمساله ان انت تقول العرب كعرق، اولا في كلمه كبيره في مشكله العرب كعرق، يعني انتوا عارفين احد المشاكل اللي حاصله، انا دخلت مره في نقاشات انا ما اتكلمتش، انا مجرد قعدت اتابع هذه النقاشات، كانت في اليمن. انتوا عارفين ان من احد مشاكل اليمن ان الحوثيين يرون انفسهم انهم بما انهم هاشميين فيرون ان لهم الحق الالهي في الحكم، حق الهي يعني دي حاجه موضوع بياخدوه، عارف نظريه الحق الالهي بمعنى الكلمه، ان لازم يحكموا اليمنيين غصب عن اليمنيين، ده هو ربنا عايز الهاشميين هم بس هم اللي يحكموا. فالحرب بتاعه الحوثيين دي كلها ان لازم كله يحكم العرب. عارفين في جاهليه بيشتموا الهاشميين بيشتموا الحوثيين، عارفين يا جماعه بيشتموهم ايه؟ ان هم مش عرب، ان هم وافدين على عرب. ليه؟ النبي انا شفتها والله، وحتى كلمت كان اخي احد الاخوه اليمنيين الاصدقاء، قلت له ده انا اول مره اشوف الليفل ده المستوى ده. الفكره بتاعتهم ايه؟ هوضحها لكم ببساطه. النبي صلى الله عليه وسلم مين جده الاكبر من بعد ابراهيم؟ اسماعيل، سيدنا اسماعيل. اسماعيل وفد الى أرض موجود فيهم أيها الأقيال الجدد، أيها الأقيال وفد إلى مين؟ وفد إلى كان فيه عرب. أنا فاكر الأقيال وأنا مش اللي هم اللي بينسبوا نفسهم، بس الفكرة أن هو النبي صلى الله عليه وسلم سيدنا إسماعيل لما جاء إلى العرب لما كان فيه أصلا عرق عربي. سيدنا إسماعيل أصوله منين؟ من اتنين، العراق ومصر، عراقي ومصرية، فهو مستفعل مستعرب، يعني ايه يعني؟ خلينا النبي سيدنا اسماعيل تحدث اي لغه وهو صغير؟ العربيه. هيتفاهم مع امه ومع ابيه ازاي؟ سيدنا اللي احنا بنتكلم في الوقت اللي كان فيه سيدنا ما يتعني الساده، انا فاهم. سيدنا اسماعيل، سيدنا ابراهيم كان في وقت الحضاره السومريه، سومر صحيح، كان في اخر مراحل لكن في سومر، يا في سومر يا اكاديه، لكن هي سومر. انا يعني انا شايف ان هي تاريخيا من 2500 لغايه 2000 قبل الميلاد، فالوقت ده كان سومر، تمام. ومصر القديمه في هذا الوقت كانت في عصر الدوله القديمه، يا اما في عصر الانتقال الاول، يعني كان حضارتين كبار جدا. فهيتكلم يا اما مصريه قديمه يا اما سومريه، منطقي يعني ان بيتحدث يا اما اللغه دي يا اما اللغه دي. فاللسان بتاعه حتى في اثار، مش احاديث، اثار وارده عن كده، ان هو كان اللسان بتاعه كان مش بيجيد العربيه زي الاقوام، مع الاقوام اللي هو جاء فيهم اللي هم العرب. فاصل الرسول صلى الله عليه وسلم بالمنطق العرقي اعجمي، اعجمي، فبالمنطق العرقي هو اعجمي عليهم. في النقوش اليمنية القديمة يقول عن غيرهم عرب، يقولون عن غيرهم عرب. لا طب ابعت لي الحاجات دي، انا عايز اشوفها. فهو الفكرة بتاعت الناس اللي هم في اليمن دول، الاقيال دول، ايه الفكرة بتاعتهم؟ ان انتوا مش هي بالعرق، تمام. تعال بقى شوف اسماعيل عليه السلام اصلا عرقه ايه. ده واحد ما كانش بيتحدث عربية، ده واحد مستعرب تحدث العربية اللي كانت موجودة اصلا لما جه. ده واحد عراقي مصري، اللغتين اللي كان بيتكلمهم العرقية والمصرية، ثم تحدث العربية مع القبائل اللي وفدت واللي بدأ اتبنت عليه. يبقى النبي لا لغة ولا عرقا، الأصول بتاعته عربية، هذا وافد. وهي دي الفكرة اللي جت وطلعت بقى الشياطين الأقيال دول الفكرة دي، اللي انتوا كهاشميين انتوا مين قال لكم ان انتوا عرب اصلا؟ مش انتوا بتمدوا المسألة وعاملين العربية عرق، ان العرب هم الناس اللي قاعدة في الحجاز ونجد بس، العربية عرق، تمام. تعالوا بقى نمد النظرية بتاعتكم دي لاستقامتها، نمدها لاستقامتها. وانا كنت فترة رشيدين تناولت هذا الامر وقلت النظرية دي، والله كنت لسه في الوقت دوت ما اعرفش الاقيال ولا اعرف المشاكل بتاعت اليمن، وقلت النظرية دي لو امتدت لاستقامتها فيها كارثة، هتقع في كارثة. لان ايه؟ لان معنى كان ان ممكن اي حد يفد على العرب، لو قعد جيل او جيلين، ما اللي هيحدد ايه؟ اجيال، جيل او جيلين اصبح عربي، العرب لا يعترفون بذلك دلوقتي، يقول لك ايه، مش عربي صليبه، مش عربي اصيل، ملوش جدود جدود. يعني مع ان النبي لو انت بتتكلم ان لابد ان يكون جدود جدود جدود وحاجات زي كده موجودين في العرب، انت نفس النظريه بتاعتك دي راح اللي هم الناس اللي في اللي موجودة تحت في الأقيال في اليمن طلعوها، وراحوا طلعين هاشمين كلهم أصلاً توافدين علينا. هو أنتوا عرب؟ هم كانوا فعلاً. مين جدكم الأكبر؟ إسماعيل. جدكم الأكبر إسماعيل ده وافد، وفي حاجة اسمها لغة عربية أصلاً، في حاجة اسمها لغة عربية أصلاً، وفي عرب وفي أقوام، هو وافد عليهم. فأنت بتتكلم في إيه؟ فالأفكار بتاعت مو بس في اليمن، حتى عندنا في هذا الكلام العدنانيين، وعدنانيين وقحطانيين انكم احباش وفرس وهنود. ايوه شفتها في فصل كنت بدرسه في الرياض، شفت والسخريه بين القبائل وبعضها. ويا جماعه، وشفت احد الاخوه، احد التلاميذ عندي، فبيقول ده انا من نسب كذا، فبقول له يعني ما يعني التانيين بيفاخروا عتيبي وبتاع، فهو قال لهم، قال لي ايه ده، انت تساويني بدول وبتاع، اللي هو من قبيله حجازيه. فقلت له يعني، قال لي لا احنا في الحجاز احنا مش بدو زي دول، احنا وصلنا معرقه في المدنيه وحاجات زي كده. وبدات اتابع وسالت مدرسين من البلد نفسها، قالوا لي لا قالوا لي ايوه، الحجازيين قبائل الحجاز بتشوف نفسها حاجه تانية غير قبائل نجد. والموضوع ان اختيار الرياض ان هي تبقى العاصمه وان العاصمة ما تبقاش في الحجاز، دي داخل فيها مسائل بهذا الشكل، مسائل في انهي القبائل شايفة نفسها ايه. فالموضوع داخل ان العنصريات، العنصرية دي قصة كبيرة جدا، ما حدش قدها، العنصريات اللونية والعرقية والحاجات دي محدش الافضليات وانهي افضل الحاجات دي. اللعبه دي مش كبيره جدا يا جماعه على ان احنا كمسلمين نقع فيها. وده هو اللي بنتكلم فيه في الاخر. القناه اللي برد فيها على العنصريه، ما والله ما بقتش عايز ارد يعني. انا اوان القناه اللي على التليجرام ده انا احد اسباب ان انا قفلت قناه التليجرام، ناس شتمت كتير جدا لما جيت ارد. كان الاخ ماهر امير جات في فتره وقعد يقول الجاهليه العربيه احسن من اي جاهليه في امم اخرى والافضليات وبتاع. فبقى في ناس في من شباب الخليج العربي بقوا يدخلوا يشتموني، وفي شتيمه بدات تبقى قذره. ليه ان انا بقول يا جماعه الامم متفاوته في الفضل، وربنا سبحانه وتعالى نفى عن التفاخر بالحاجات. احنا هنتفاخر بجاهليات؟ ده حاجات بتبقى كارثه. ثم ان الكلام بتاعه مش موضوعي ولا علمي والكلام اللي قاله ده. فبقى بيدخلوا على الخاص في يقعدوا يروحوا شاتمني، وفي سب، وحتى لغايه من يعني الموضوع مش ناسينه لغايه لدرجه. وبعدين اسماء خليجيه، اسماء واضح ان هي اسماء عربيه من الجزيره العربيه، يبقوا يدخلوا لي لغايه من حوالي شهر، من اقل من شهر، حد داخلي لقيته شاتمني شتيمه قذره جدا جدا جدا، وان انا بقول ان المسلمين يتساوون. يعني مجرد وانا قلت له يا اخي انا كل اللي انا بقوله الحديث بتاع النبي صلى الله عليه وسلم، يعني كل اللي انا بقوله ان المسلمين متساوين، وان ما فيش حاجه اسمها عرق افضل من عرق، وان لو كانت حتى سلمنا الافضليه فهو ان ربنا سبحانه وتعالى كان لما جاء اصطفى العرب كانوا في هذا الوقت كانوا هم خير الامم. لو احنا سلمنا بهذه الفرضيه ان هم خير الامم لحمل الرساله، ولا يعني هذا ان هم كانوا افضل امم اخلاقيا وفي كل شيء، لا، هم افضل امم فيهم صفات ربنا سبحانه وتعالى يعلمها ان هذه الصفات ان هم يحملوا الرساله في هذا الوقت. فالافضليه غير مطلقه، وعندي دليل ان الافضليه لا تكون مطلقه الا في العرق الى الابد وممتده. الدليل بني اسرائيل نفسهم، ان ربنا سبحانه وتعالى اختارهم لان هم كانوا افضل هذه الامم في العالمين في هذا الوقت. فحتى لو اعتبرنا العرب كعرق هم الافضل، فهم كانوا الافضل لحمل الرساله في هذا الوقت، ولا يعني ان هم افضل الى هذا اليوم. فليه وليه ان انا بقول هذا الامر؟ والله والله شتيمه وتطاول وحاجات زي كده. يعني هقول لكم الموضوع دخل ان احد الاصدقاء اتهمني بان انا مبتدع وانني اخالف، وانني قلت له طب معلش اخالف في ايه؟ اذا كان يعني هو كان على قول القريش، قلت له اذا كان هذا القول استشكله الامام ابن حجر نفسه، الامام ابن حجر العسقلاني استشكله بايه؟ بحديث عمر رضي الله عنه لما اتكلم ان انا لو هولي واحد بعدية سالم مولى حذيفه، مع ان الامام ابن حجر ينقل الاجماع على ان القرشيه، ومع ذلك هتلاقي في الكلام بتاعه لما جهز في هذه الاحاديث هتلاقي كلامه ان هو بيستشكل، هو ازاي ده جاء مع ان سيدنا عمر كان هيخلي سالم سالم فارسي وقال ان انا هخليه، ان لو كان هو موجود كنت اخليه. في مشكله هتلاقي ان الامام البقلاني في احد الكتب لما جاء السلاجقه هيتكلم ان لا مش الافضليه القرشيه، ان القرشيه دي كانت مؤقته. فالكلام بتاع ان انت تقول ان هذا اجماع وان اللي هيقول غير كده هيبقى ما هي خرق الاجماع، احنا بنتكلم على كارثه، خرق الاجماع ده كارثه. فلما بقول يا اخي مش اجماع ان انت تتحدث عليها، ما كانش اجمعوا حتى الصحابه نفسهم. هو لو كانت القضيه محسومه قوي كده ايه اللي حصل نزاع ما بين الصحابه؟ ليه حصل نزاع ما بين الصحابه اصلا؟ لغايه لما سيدنا عمر امدد يدك وبايعه، خلاص خلصنا، وجت وتفرع من هذه المساله ماشي ثواني بس. لما يثبت الاجماع الاول، ما انا بتكلم ان هل ثبت فيها الاجماع اصلا؟ لما جاء الامدد اتبنى عليها ان بيعه الواحد بالامام، ان واحد يبايع بالامام، فمساله امدد يدك او بايعك لان ما كانش مسلمين اصلا، بمساله ان احنا نسلم ان واحد لازم ان اللي يحكم ابو بكر. المهم خلي ده نقاش وقت تاني وكلام زي كده، ونتكلم في مساله الاجماع والحاجات دي كلها. لكن اللي انا عايز اوصل له هي حاجه واحده بس يا جماعه، لا يذم في العرب ولا يطعن في العرب ان هم كان لم يكونوا افضل الامم قبل الاسلام. هذا قول سيدنا عمر رضي الله عنه. سلموا يا جماعه بقول سيدنا عمر، سلموا بقول سيدنا عمر. انا مش عارف ليه العصبيه دي، ان انا عايز اعمل. سيدنا عمر بيقول لك كده، بيقول لك كنا اذل امه، كنا اذل امه، فالاسلام هو اللي خلانا كده. سلموا بقول سيدنا عمر، ان وان ربنا سبحانه وتعالى يختاركم. يكفي الرساله، يكفي ان النبي صلى الله عليه وسلم جاء من العرب وجاء في جزيره العرب، والقران بالعربيه، وهذا تشريف مش للعرق يا جماعه. لان احنا قلنا لو لعبنا لعبه العرق مع العرب دي كارثه، واصلا العرب كارثه لغايه هذا اليوم مساله العرق. يعني انا كنت قاعد اقرا كتاب، هذا كتاب غير مترجم، كتاب موجود بالاسم، اسمه انسان اند انسان اند كذا، هبقى اجيبه لكم مره. الكتاب ده بيتحدث فيه طبعا كلام سيدنا ابو بكر، قال ان هذا الحي لن يخضع الا لقريش، لن يسلم الا لقريش، وهذا صحيح. وهذا يستدل اللي استدلوا قالوا ده دليل على ان كان دي حاجه بسبب ان العرب في هذا الوقت لم يكونوا يسلموا الا لقريش. على فكره زي ما حصل دلوقتي، المصريين لن يسلموا الا ان القاهره هي اللي تبقى العاصمه. مش هيسلموا ان مثلا تنقل العاصمه، مش حاجه سهله ان تنقل العاصمه للمنوفيه مثلا، او ماشي المنوفيه لطنطا مثلا، مش لن يسلموا بيها بسهوله. ليه؟ اعراف الناس وكذا، وزي مثلا حصل في الستينيات كان العرب كلهم يسلموا بان مصر هي مثلا تبقى زعيمه العرب، وهذا الخطاب اللي موجود لهذا اليوم ان مصر هي اللي تبقى زعيمه. كان العرب يسلموا ببساطه ان مصر هي اللي تبقى الزعيم. ليه؟ الاعراف في هذا الزمن كانت ان تسليم الزعامه لمصر، وكان مسلمه، مع ان لو كان حد يجي يطلع زعيم من موريتانيا مثلا، ما هي ده مسلم واللي موجود في مصر مسلم، تمام؟ طب ايه اللي كان يخلي العرب او الدول العربيه ما كانتش تسلم، او ممكن ما تسلمش قوي لموريتانيا بس تسلم لمصر؟ لان كانت الاعراف، المهم ان كان في الوقت دوت ان الاعراف تسلم. يعني في مرحله من مراحل التاريخ كان فعلا المسلمين لن يسلموا الا للترك، الا للدوله العثمانيه. وعشان برضو المساله الانعره والحاجات التاريخيه يا جماعه، حتى العرب تشوف مثلا اهل المدينه لما جاء حصار المدينه لدعوه الامام، لدعوه ال سعود فيها سعود الكبير، لما جاء حصار المدينه اهل المدينه نفسهم هم اللي فتحوا البوابات للاتراك، وما كانوش قابلين. واهل مكه، اهل الحجاز كانوا عايزين الاتراك. ولما حصل حاجات في في في معارك كان في عرب كتير، قبائل عربيه كتير عايزه الاتراك، مش عايزه سعود الكبير. انتوا فاهمين الفكره؟ ان مساله كان في مرحله، في مراحل تاريخيه يجي ان هذه الامه او هذه او شعب معين لا يسلم الا لموضع معين الناس دي نسلم لهم، ممكن نقبل ان هم يكونوا القياده علينا. فلما تيجي تشوف العرب كانوا يسلموا لمين؟ لا يسلموا، مش ممكن هيسلموا الا لحد من قريش، لان قريش كانت قبل الاسلام هي مركز العرب. تمام؟ قلنا خلي الاحاديث والحاجات دي خليها، ممكن لو حابين نخليها نقاش تاني. انا شفت من اعتداد العرق التركي بنفسه فوق ما تتصور، وشفت من شتمتهم في المصريين وفي العرب فوق ما، يعني شفتها بعيني. يعني ومع ذلك انا كان ممكن ارد عليه جاهليه بجاهليه، ومع ذلك والله ما يعني الواحد يمسك نفسه. ودي المواضع اللي انا بقول لك فيها، ممكن تقول له انت لو انت شايف كده اعرف برضو ان احنا كده. لما حد تركي، واحد اخ تركي قبل كده بيقول انتوا مين المصريين وبتاع، قلت له يا اخي المصريين كانوا موجودين قبل ما تركيا، الاتراك نفسهم الشعب التركي اللي موجود في قلب اسيا قبل ما يتوجدوا ب 4000 سنه. انت ازاي تقول مين المصريين؟ حاجه زي كده مش تقولها بمنطق ان انت بقى تقعد تتفاخر تفاخر جاهلي. وان كان قد لا يخلو حظ واحد مننا من النفس، ان دي النبي صلى الله عليه وسلم قال حاجات، في حاجات لن تنتهي من هذه الامه، منها النياحه والفخر الجاهلي والفخر بالاحساب. لكن المهم ان انت تبقى عارف ان دي حاجات جاهليه وتتوب منها، انما ان انت تعتبرها ان دي من اصول الدين، ان انت تفاخر تفاخر الجاهليه، انا قابلت كذا كذا كذا، تفاخر تفاخر جاهليه بل لا يوجد اثم عندك. يعني انتوا فاهمين حديث النبي ده؟ مره اخ من اخوه حصل ان بيتحدث معايا فراح استدل بهذا الحديث على جواز ان التفاخر بجلالي. قلت له يا حبيبي هذا حديث ده حديث عليك مش ليك، ان دي التفاخر ده اسم زي النياحة والحاجات دي كلها، فديت انت تتوب منها لو وقعت فيها. النبي بيقول لك ان هي هتفضل موجوده، زي مثلا النبي الحديث بتاع النبي بيتكلم ان هيجي لنا طغاه وهيجي لنا ناس وامراء جور وهيحكموا انت معنى كده تدينهم الشرعيه؟ تديهم الشرعيه؟ لا ما تديهمش الشرعيه. مش معنى ان النبي بيبلغك اخبار ان حاجه زي كده يبقى بيشرع، بيبقى بيقول لك دي واجبه وصحيحه، مش واجبه وصحيحه، ده اخبار مش امر او مش استحباب، ده اخبار ان ده اسم. فالحديث ان انت تستدل ان الفخر بالاحساب والحاجات دي والانساب والحاجات دي باقيه الى يوم القيامه، دي مش معناها ما الشر موجود. القيامه هتقوم على شرار الخلق، يعني الشر وسوء الاخلاق والحاجات دي موجوده الى يوم القيامه. فان انت تستدل بيها ازاي يعني على ان الحاجات دي موجوده فالحاجات دي كويسه؟ لا، موجوده وتستغفر ربنا منها لو حصل ان انت وقعت في حاجه زي كده. خلاصه الامر، هل العرب افضل امم؟ العرب لم يكونوا افضل امم قبل الاسلام، وبعد الاسلام كانوا او في وقت الاسلام كانوا هم افضل الناس لحمل هذه الرساله، الذين صفاهم الله سبحانه وتعالى لحمل هذه الرساله، لانهم كانوا في هذا الوقت فيهم صفات معينة صالحة لحمل هذه الرسالة العالمية وليست رسالة عربية. وآه لو تعلموا الفرق، وآه لو تتخيلوا اتبنى قد إيه على حاجات الفرق. يعني لو تتذكروا الفيديوهات بتاعة دكتور محمد الجنيني، طلعت الجنيني، فاكرين لما قعد يقول إن الدعوة بتاعت ده كانت فتوحات عربية؟ أنتوا تعرفوا إن كلمة فتوحات عربية دي كلمة خبيثة جداً، كلمة خبيثة جدا، وبتستخدم في الكتابات كلها كتابة خبيثة جدا. البعض بيفرح بها، بتفرح بيه، دي كتابة خبيثة. هذه كانت فتوحات إسلامية ولم تكن فتوحات عربية، لأن بعد المرحلة الأولى أول أصلا ما بدأت الحرب كانت حرب أهليا بين العرب بعضهم. يا أخي إزاي تنكر أن أنت عربي؟ لا إله إلا الله. محدش ينكر عربيته، محدش ينكر. أنا لا أنكر أن أنا مصري واحب مصر واحب واحب بقيه الامم، انما افاخر بجاهليه والله مصر يا شويه بدو، ولا التاني يقول انا مش عارف ايه يا شويه مش عارف ايه، هو ده اللي محرم. محدش انكر ان انت تعرف بنفسك وان انت تبقى بتحب قومك وبتحب الاقوام الاخرين شعوب وقبائل، ها، شعوبا وقبائل لايه؟ لتعارفوا يا جماعه، مش لتتناحروا وتتنططوا على بعض، لتعارفوا. التعارف يعني ايه؟ يعني ود وحب واحترام. التعارف يعني ايه؟ ود وحب واحترام، ولا احنا الاحسن؟ لا احنا الاحسن يا شويه مش عارف ايه، لا احسن احنا الاحسن يا كذا يا كذا. التعارف يعني ود وحب واحترام بين الشعوب وبين الامم وبين القبائل، هو ربنا خلقها كده، قبائل وشعوب وامم، تمام. القبائل والشعوب والامم دي الاصل التعامل ما بينهم بين بعضها، ما حد لا مش هنقول خالص، لا قول ان انت مصري وانت قول ان انت تميمي. انا بحب قوي يعني بحب الاخوه، يعني كان تعاملي مع كتير من اخوه بني تميم كان لطيف قوي يعني. فايه قول ان انت من تميم وانت قول ان كذا، انما تنتقل لمساله ان انت وان انت تقول احنا عندنا الكرم واحنا بس، ما تقعدش تقول احنا عندنا الكرم والباقي احنا افضل من كل. بس الثقافة الإسلامية عربية دي منتهية، وعشان كده احنا بنتكلم ان العربية من حيث هي لغة وثقافة. انا كلامي كله على الذين يدعون ان العربية عرق وعرق محدد بمنطقة معينة، انما تكون وده كلام كويس اخي اللي انت قلته، ان مسألة ان ممكن تستدل شرعا ان العربية عشان نزل القرآن بالعربية فان انت يكون ده دليل كويس يصلح ان لغه العرب كانت الاحسن، عشان كده نزل القران بالعربيه، لان كانت الاحسن فنزل القران بالعربيه والاعجاز اللغوي، وهذا مبني على قضيه الاعجاز اللغوي، ولاش ندخل في قضيه الاعجاز دي لانها قضيه كبيره جدا اصلا. قضيه كبيره قضيه الاعجاز والاعجاز اللغوي والاعجاز عامل ازاي، يعني نقاش تاني طويل. فمحدش يقول ان انا بقول لك ان انت ما تقولش او تبقى فرحان ان انت من كذا وكذا، انما ما تقعدش تهاجم او تقول احنا الافضل، احنا الافضل في كذا وكذا، وهذه الادعاءات الجاهليه ويا كذا ويا فلان، واحنا بني فلان ومش عارف ايه، واحنا الافضل من كل. هذا هو المكروه المرفوض، ان انت تقول ان احنا كشعوب وحاجات زي كده. تحاول ترشد على الاقل هذا الامر، ان انت تعرف فين الحد اللي تقدر توصل منه ان دي جاهليه، دخلت في جاهليه مرفوضه، ده يبقى اسم انا هفضل في الحد بتاع الاسلام اللي هو التعريف، انا مصري. تمام؟ غير لما اقول انا مصري، انا مصري بناني من بنى هرم الدهر، اللي هو الكلام بتاع النشيد الشهير وعلى جمال النشيد. طيب ما فيش بقى كده حاجة تاني أظن ممكن تقال في هذا الكلام، وإحنا متفقين على الآتي أظن، إن العربية لغة وثقافة، وإن العرب بالتالي أهل لغة وثقافة، فبالتالي العرب إن أنت تحصرهم في عرق هذه الدعوة تؤدي إلى كوارث داخلية وتؤدي إلى طعون ما بينهم وبين بعضها. يا جماعة وصل طعن بأنساب، يعني مثلا الدي إن إيه والجينات العالم كله قايم بيها وبيعمل بيها حاجات، تمام، وبيعمل بيها شغل عظيم. تخيلوا لما يجي ان الدي ان ايه عند العرب، عند القبائل العربيه، بيستخدم عشان يتعاملوا في انساب بعض او يفاخروا بعض بالانساب. اخي ساريه والاخوه بتوع الجزيره العربيه، انا ابالغ في الحاجات دي، مش في منتديات لكده؟ تخيلوا الدي ان ايه في الدنيا كلها بيستخدم في ايه، وعند القبائل العربيه ما بتستخدموش في العلم، بتستخدمه في الجاهليه، في زياده الاحن والمشاكل. فالفكره بتاعه ان احنا لو متفقين ان اللغه العربيه ليست عرق وانما لغه وثقافه، لكن انا برد على اللي بيقول انها عرق، لان هذا القول بتاعهم لازمه ان انت هتروح للاقيال بقى، والكلام بتاع الاقيال ما هو ده لازمه، انت ليه بترفضه؟ منتديات، عارف حضرتها والله، المنتديات دي حضرتها، ويقعدوا لقينا القبيله بتاعت فلان الفلاني عمل ال بتاع دوت، عمل البتاع بتاعه، فلقيناه لا مش عايزين، لا ده احنا مش عايزينك تؤمن، واحد عمل الحاجه بتاعته الجينات بتاعته، فلا الدي ان ايه بتاعه ما ينتسبش للقبيله دي، وصريخ وحاجات زي كده. يا ابني مولى قوم منهم، ما في موالي يا ابني دخلوا العرب، ان انت متخيل ان الناس كل العرب حاجات زي كده، ومتخيل ان العرب لم يكونوا يكذبوا، ما فيش كذب في الانساب، دي من اكتر الحاجات المضحكه بالنسبه لي، كذبوا على النبي صلى الله عليه وسلم زيهم زي باقي الامم، يعني كذبوا على في احاديث وكذبوا في اشعار، وقالوا اشعار وهذه الاشعار لم تكن حقيقيه، مش هيكذبوا في انساب. فين الموالي اللي كانوا عمالين يدخلوا في العرب كتير وبيقعدوا في العرب ويبقوا منهم ومولى قوم منهم حديث؟ فكل ده تلاقيه مع الوقت كله بقى اصبح بينتسب، والقصه كبيره وقضيه طويله، ومساله ان انت كله فاكرين النقاء العرقي والنقاء مش عارف ايه، النقاء ده من اصعب الحاجات اللي طبعا لا تصلح. التحور، التحورات طبعا ده انا شفت في الحاجات دي. بص الكتاب اللي انا هحاول يعني لو تصبروا عليا دقيقه هجيب لكم في كتاب هو لم يترجم. الكتاب ده عن واحد من اكبر الاشياخ اللي موجودين في المملكه السعوديه، هو بيقول في الكتاب ان هو اكبر النسابين هناك. فالرجل ده بيحكي في الكتاب بيقول انا ما بتصلش، انا التليفون ما بيقفش طول اليوم، كل شويه اتصالات، وعمال طول الكتاب حكايات بقى على بهذا الشكل، لان هو الكتاب بيدور حوالينه. بيقول انا طول الوقت اتصالات جايالي، احنا متقدم لبنتنا فلان فلان، ده قبلي ولا مش عارف قبلي ولا من عوائل او عائله كده يعني. يقول لك لو قلت لهم مش قبلي الجوازه اتفركشت. فيبدا ايه، بيقول بقت ساعات اروح اقعد اقول لهم لا ما اعرفش بتاع، عايز يهرب، لان لو قال ان هو مهما يكون غني بقى ولا حاجه، ما دام مش قبلي، مش من قبيله، او مش من قبيله معرقه او حاجه، مش هيترفض، هيترفض الزواج بتاعه. وبيتكلم التليفون بتاعي ما بيهداش، المساله دي ازاي مبهدله البلد هناك، مساله ان انت ممكن تروح وغني وكل حاجه وتترفض من ناس المفروض فقراء تبع قبيله، ليه؟ اصل انت مش قبلي. وحجم هذه الظاهره قد ايه هناك، ده اللي يحكم فيه الاخوه. لكن ده الحاجات شفتها صراحه هناك وانا في الرياض. لكن حجم الظاهره عامله ازاي، انا هحط لكم الكتاب، هو الكتاب مش مترجم للعربي، هحط لكم الكتاب وتشوفوه وتشوفوا هل الكلام فيه مبالغه. لكن انا شايف الكتاب كله بيدور حوالين ان الشيخ نفسه النسابه ده بيحكي القصه دي، وبيحكي قد ايه في تفركش جوازات وتفركش حاجات كتيره، مساله ان انت تطلع مش قبلي او تطلع من قبيله مثلا فيها مشكله او او او او. فالمساله ديت، المسائل ديت، العنصريات دي والحاجات دي كلها والتفاخرات الجاهليه، انا عارف ان بتكون للاسف او بترعاها الدوله نفسها. عند الشيخ ابو بكر ابو زيد في كتاب اسمه مش متذكر، افضل العرب او حاجه زي كده، ليه كتاب بالعنوان ده، في موضع فيه بيقول ان يعني من الحاجات اللي عايز الدوله تتدخل، ان الدوله ما تخليش حد يتزوج من بره السعوديه، يعني من بره العرب، عشان الاشكال الاخرى، الاشكال بتاعت الامم الاخرى، الاشكال المستشنعه، او قال لفظ زي كده يعني، اشكالهم كده وحشه ويدخلوا يبوظوا العرب يعني. بالظبط، بلاش نجيب الشيخ ابو بكر ابو زيد رحمه الله، بس يعني كان عنده للاسف الحته دي. المهم يعني نسأل الله ان يكون تاب عنها قبل وفاته يعني. فالفكره اللي انا عايز، الافكار اللي انا عايز اقولها اظن قلتها كلها صحيح، بس طويل، احنا تقريبا اخدنا 3 ساعات، تالي قعدنا 3 ساعات كده. لكن لو شايفين ان الامر اللي انا بتكلم فيه، انا اللي كان لازم اوضح الفكره بالكامل حتى لو طالت، الافكار ببساطه ان الادعاءات القوميه او القبليه او الذاتيه لا يعتد بها، لابد ان تكون هناك حقائق. ان انت تتحرك للمناطق المعنويه ولا ليس الماديه بل المناطق المعنويه، ده من اخطر الحاجات، لان بيحتاج منك ان انت تعمل مقارنه بالاقوام الاخرين، وهذا غائب صعب جدا ان انت تعمله تاريخيا. لو لعبت لعبة ان انا بعمل شخصية عربية مشتركة عن طريق عن طريق ان انت تعمل مسألة الاعراق، انا كنت عم بتكلم في ايه، مش يعني الحبل انقطع، ان انت تتحدث ان المسألة اعراق، دي لعبة انت مش قدها ومش صح ان هي تتعمل. مسألة افضلية العرب في الجاهلية، لا توجد حاجة اسمها أفضلية العرب، أفضلية دي معيارية، لها معيار، أنت مش ترفض تماما أي معيار مادي، والمعايير المعنوية أصلا مشكوك فيها. واللعبة بتاعت إن أنا أبني شخصية عربية مشتركة وأقول هم كانوا أكرم الناس وأفضل الناس أخلاقا وكذا وكذا، بناء على ادعاءات ذاتية، الادعاءات الذاتية دي أنت جايبها من أشعار اتلعب عليك في التاريخ الإسلامي، نفس اللعبة، وراح جايب لك من نفس الأشعار إن الشخصية العربية المشتركة طلعها شيطان وطلعهم وحشين وطلعهم مستقذرين جدا وبياكلوا حاجات مش عارف إيه والكلام اللي قيل في الأشعار. فدي الحاجات الذاتية، الادعاءات الذاتية هي نفس السبب اللي أنت ما ينفعش تقول فيه لا أفضل ولا أسوأ. لأن لو لعبت بيها أفضل، في غيرك لعب بنفس الادعاءات الذاتية الأسوأ. وان والله لو شايفين يا اخوة ان الكلام يستحق ان احنا نرفعه، وان احنا نرفع الفيديو ده على اليوتيوب، قولوا لي رأيكم. شايفين المناقشه دي تستحق ان احنا نرفعها، ارفعوها. احنا بنقول العربيه ثقافه ولغه. لو واحد من الصين او الهند جاء يتحدث، لو الاسلام امتد لكل الامم، والعربيه عندي واجب تعلمها، يعني واجب تعلمها للقادر عليها. يعني احنا في زمن اصبح دلوقتي التعليم بيصل الى كل الناس، فما فيش حاجه اسمها امه تظل اعجميه لا تستطيع ان تقرا دوله بتاع دوت. يعني انا بالنسبه لي طبعا ترك اثمين اصلا من ايام في اسم حاصل، ان كان اسم ديت فيها مشكله كبيره، لان افتوا ليهم علماء، في علماء افتوا ان مش محتاجين ان هم يتعربوا. لكن ازاي؟ وهدي شفنا اللي حصل. الدوله التي لا تدخل في ثقافه عربيه تنفصل عن الامه، يسهل انفصالها عن الامه. اللغه تدخل الاتراك، لان الاتراك جزء اصيل من هذه الامه، ده من ايام الامويين، من ايام الامويين، والاتراك جزء اصيل من هذه الامه. بالمناسبه جبت كلام دلوقتي، بصوا لما كنت بقول لكم ان الترك كان ينظر مساله الجسم والحاجه، بيقول لما بيقول فالزنج قال بهائم هامله، بيقول لما بيقول فالترك بيقول له ايه راي الترك. الكلام دوت في امتاع المؤنسه ابو حيان التوحيدي القرن الخامس 414 هجريه، بيقول ايه؟ بيقول سباع للهراش، سباع تحارب بيهم. قلنا الروم لهم ابدان وثيقة وهم اصحاب بناء وهندسة. ان في فاهمين الفكره، ان الكلام لما قلت لكم ان الترك كانوا عاملين ازاي بالنسبه او النظر ليهم في الامه الاسلاميه، هم جزء اصيل من الامه الاسلاميه. بل وهي دي بقى الفكره، ان لو ان العرب لما تمدنوا، هي دي بص بقى القصه بالزاي، ان العرب لما تمدنوا اصبحوا بقى في الامويين في الشام تمدنوا، فالاخلاق رقت. يعني ما بقوش هم نفس العرب اللي عملوا الفتوحات وجاء بيها الاسلام. من هنا بدات الدنيا. مين بقى اللي راحوا يجيبوا مين مش متمدنين؟ السباع الترك. بدا الامويين، وبعد كده جاء العباسيين بقى راحوا فاتحين على البحر، ان جابوا السباع الترك. الترك عندهم كان في هذه الازمان مساله الولاء للافراد، يعني هم يجوا بفكر قبلي معين، الفكر القبلي ان هم ليهم ولاء بقى فظيع للحاكم. مفيش بقى هو الحاكم كله بيمشي وراه وبيقاتلوا عليه. وانا اظن ان هذه الطباع موجوده الى هذا اليوم، بل هم دايما بيغزوها في اولادهم الفكره دي. ان تلاقي لو اردوغان مات وجاء واحد تاني حاكم تاني يوم وقعد يعمل حاجات ممكن يمشي وراه، وان كان طبعا دي ادعاءاته. هي اديني وقعت في ادعاءات عنصريه، هيقول لي مثلا واحد تركي يقول لي طب ما مشوش ليه كلهم ورا اتاتورك؟ فعلا ده كان في مقاومه، حصل اتاتورك كتيره في الاناضول، الله المستعان. فهي الفكره اللي انا الافكار اللي انا عايز اقولها في الامر ده، انا لا انكر ابدا ان اللغه العربيه هي اللغه المفروض هي الاصل التي يتعلمها. واجب لو حد هيتعلم لغات يبقى يتعلم اللغه العربيه بصوره اصيله، وان العربيه لغه وثقافه، وان العربيه ليست مثلا دي كل دي مقولات. وزي ما قلت لكم، لو تلاحظ الاخ ساريه هتلاقي دايما الحاجات دي بتهمل الزنج، الزنوج بيهملوهم تماما. عارف مين في التراث العربي اللي هينصفهم وهيشتمهم؟ هيشتمهم في حاجه وبعد كده هينصفهم؟ الجاحظ. الجاحظ هو اللي هيقول حاجات في الزنج جميله جدا، ويجمع بقى من هنا ومن هنا ومن هنا، هيطلعهم احسن الناس. لكن التراث العربي احنا عارفين يعني ان الواحد يكون اسود دي كانت سواد يعني. الله المستعان. هل القضيه دي العنصريه وما الى ذلك قضيه خطيره؟ اسيب لكم انتوا الحاجه اللي انتوا تشهدوها. في حاجه اختم بيها، انت عندك نوعين من انواع الثقافه. ثقافه أصلية مرتبطة بالمعتقد، ثقافة أصلية المفروض تبقى عند كل مسلم وهي المعتقد، وثقافة فرعية. الثقافة الفرعية دي اللي هي إيه؟ ثقافة قبيلتك، إن أنت تحفظ الأشعار بتاعت القبيلة بتاعتك مثلا. يعني إن عندنا في مصر هنا ممكن في تركيا إن هم يتحدثوا التركية مثلا بأشعار التركية، يبقى في حاجات فرعية فرعية فرعية. من عظمة العربية إنها مرتبطة بإيه؟ مرتبطة بالثقافة الأصلية والهوية الأصلية. ما ينفعش تكون مسلم بحق إلا لما تكون العربية على لسانك، ولو حتى مش فاهمها وأنت بتقرأ القرآن اللي في الصلاة بتاعتك. لا، العربية مرتبطة بالمعتقد، فهي أعلى من هي تكون، وأجل من هي تكون مرتبطة بعرق. أعلى وأجل من هي مرتبطة بعرق العربية. العربية انتقلت من لغة موجودة في حيز إلى لغة الدين، لغة الشريعة الإسلامية، لغة الأمم. فالثقافة الأصلية عند الناس، عند كل المسلمين، ثقافة إسلامية عربية. طبعا القرآن، أنا لما بقول الإسلام يبقى القرآن والسنة بالمناسبة، وأقوال العلماء. الثقافة الأصلية بتاعتك كده. الثقافة الفرعية أنا ما عنديش مشكلة، زي ما قلت واحد عايز تتعلم المصرية القديمة، عايز والأخ اللي هناك بيدور على الحاجات آثار فارس، مش بمنطق الفخر، ثقافة بتاعت البلد دي، ثقافة قبيلتك، ثقافة كذا، دي حاجات. بس ما تكونش تكون عارف إن خد بالك، مش معنى إن أنت عندك هذه الثقافة أو الهوية الفرعية إن هذه الهوية تطغى على الهوية الرئيسية وهو الدين الإسلامي. ده رقم واحد. اوعى الثقافة الفرعية بتاعتك تطغى على الهوية الرئيسية. وده انا قلت لكم يتجلى بوضوح في الرافعي ومحمود شاكر وهؤلاء الكتاب في القرن الماضي. ان الثقافة الاصلية بتاعتهم الواضحة هي الثقافة الاسلامية والمرتبطة بالعربية واجلال العربية واجلال العرب وحب العرب. تمام؟ وحب مصر واجلال مصر وتاريخ مصر، الثقافة الفرعية. هو ده المبدأ اللي بيعني فيه العنصرية، ان انت تكون قايم على الحب. بتحقق الآية تعارف، في تعارف يا جماعة بيجي بان احنا نتعرف، ان احنا انا فلان فلاني احسن منك، وانت تحيي لي انا فلان فلان ده انا اللي احسن منك، كده تعارفه دي هتتم. باظت المبدأ اللي قايم عليه القرآن لما ربنا خلقنا شعوب وقبائل عشان نتعارف، عشان نتزوج من بعضين، عشان سيدنا إبراهيم العراقي يتزوج المصرية ويكون من النسل بتاعهم اللي موجود في الجزيرة العربية، يجي النبي صلى الله عليه وسلم. اتعملت شعوب القبائل اللي كده، والنبي صلى الله عليه وسلم يجيب الرسالة، هذه الرسالة يكون فيها واحد من الحبشة ويكون فيها واحد عمل الخندق اللي قامت بيه أكبر معركة حصلت في جزيرة العرب في هذا الوقت، معركة الأحزاب. تمام؟ واللي يكون صاحب في هذه الفكرة فارسي. فعشان تكون حرب من الجهة العربية كلها، جهة الجاهلية، جهة الجاهلية، من الجهة اللي كانت أممية هي جهة النبي صلى الله عليه وسلم اللي فيها سلمان فارسي وبلال الحبشي، واللي سلمان فارسي بيحط الحاجه اللي انقذت، هي دي الامميه، امميه الاسلام، امميه الاسلام، هي دي الفكره. ما اظن، يعني ارجو ان تكون الفكره واضحه، حتى لو كان ما فيش اتفاق، حتى لو كان لا يوجد اتفاق ما بيننا. ما الحاجات اللي في التراث يا جماعه بلاش، يعني تعرفوا ان في كان تقريبا متنبي، او اعتقد المتنبي كان في احدى الجامعات اللي بتدرس العربيه في نيجيريا، كانت نيجيريا تقريبا، نيجيريا، هحاول اجيب لكم الخبر ان شاء الله يعني، بس كان تقريبا السنه فاتت او السنه اللي قبلها، كان كسروا يعني هيتعمل حاجه للمتنبي ومنعوا الاشعار بتاعته من كتر الكلام، لان كلام مهين، في حاجات مهين قالها لما كافور الاخشيري واتكلم عليها، في كلام مهين طبعا للناس السود. فاحنا كويس ان احنا متفقين في معظم الاشياء، حتى لو في اختلاف يكون اختلاف احنا لا نتحدث في ان افضلية العربية والثقافة العربية، وانها لانها مرتبطة واعلى من عرق، انها لغة وثقافة مرتبطة بالدين ومرتبطة بالهوية الرئيسية، ان احنا لا يعني ما فيش اختلاف في كده. مين اللي برد عليهم؟ الذين يتحدثون في شيئين، افضلية العرب كعرق مطلق، هم احسن الناس من ساعة ما بدأ الخلق، وان العربية ديت خاصة او كلمة عرب خاصة باقوام معينين ومش ممكن تطلع براهم، ان هي عرق، العربية عرق وليست لغة وثقافة. دول الناس اللي برد عليهم. تمام، ارجو ان كده تكون الكلام بتاعي اصبح واضح جدا. الكلام الهوية الرئيسية بتاعتنا، التفرقة بينه وبينها بين الهوية الفرعية، انت كمصري، انت كتميمي، انت من قبيلة كذا، انت من قبيلة كذا، دي الهوية الفرعية، ما فيش عندك اي مشكلة فيها، وبس المشكلة في ايه؟ لما تطغى او تحاول تمس بس الهوية الرئيسية او تتفاخر بها، ان هي هنا بقى تفاخرات الجاهلية، هذه الهوية لا تكون، هذه الهوية اللي موجودة لا يمكن، الهوية الفرعية او الثانوية لا يمكن ان تؤخذ كسبيل للشقاق او لصناعة اي مشكلة في الهوية الرئيسية. يعني ايه؟ يعني لو الهوية الفرعية دي قبيلتك او بلدك او مدينتك او كذا او كذا، لو اتخذتها او اتخذت وسيلة للشقاق بين المسلمين وصناعة الفتنة بين المسلمين، واوعى حد يقول لي ان المسائل العرقية دي ما بتصنعش فتنة بين المسلمين، شايفين ايام ابو حيان التوحيدي والمشاكل بين الشعوبية والعربية والمفضلة والكلام اللي كان حصل ايامها، كل المشاكل دي هي مشكلة ممتدة على تاريخ الامة، مشكلة الاعراق والاجناس ومين افضل من مين. اللعبة دي بدأت من الدولة الاموية. يعني هتقولي اللعبه بتاعت الافضليه دي والصراعات دي من في عهد الصحابه والفتوحات الاولى. فان احنا نتحدث ان انت الهويه الثقافيه او الفرعيه لو اخذتها وسيله لضرب الهويه الرئيسيه اللي هي الدين، اولا الاسلام، لو انت اتخذتها وسيله يبقى ديت محرم. هو ده التفاخر الجاهلي. اي تفاخر بهوية ثقافية يجي على حساب او يتسبب ان التفاخر بشكل عام، هو النبي صلى الله عليه وسلم قال التفاخر، ما تتفاخرش، عندك هوية ثقافية اوكي ماشي مفيش مشكلة، هوية ثقافية فرعية، لكن عندك هوية ثقافية دينية دي لازم تعرف ان هي دي الاصل وهي دي الاول والحاجات التانية وهي دي الافضلية، هي دي الافضلية. انتم افضل الامم، الامم دي مش جاية عشان الامم دي مش جاية العرب. فالمسألة بتاعت ان انت تقول الهوية الثقافية الفرعية تتسبب في اي فتنة في الدين، طبعا لازم تحاول توقفها وتحاربها وتعرف ان هي مرفوض. من الحديث بالمناسبة قبل ما ننهي بيجيبوا الحديث بتاع النبي صلى الله عليه وسلم ده بالمناسبة، عشان انا كنت في الحاجات بتاع المغازي الواقدي، كان بيجيبوا الحديث بتاع النبي صلى الله عليه وسلم لما بيقول انا النبي لا كذب انا ابن عبد المطلب. فاحد الاخوه بيتخذ هذا الحديث كحاجه ان هي بيستدل بيها على افضليه العرب وان النبي كان يفاخر. يا جماعه هذا الحديث قيل في انهي في فين؟ انتوا عارفين الحادثه التي قيل فيها هذا الحديث؟ وليه قال انا النبي لا كذب؟ وليه قال قعد يشير انا ابن عبد المطلب انا النبي؟ محنة حرب، كانت محنة وحرب وجري كله بتاع، النبي مات. طبعا من ضمن الحاجات بتاعت الاحاديث ان هو في التفسيرات بتاعته اي انا النبي لا كاذب اي فلست بكاذب في قولي حتى انهزم انا ابن عبد المطلب، بيعرفهم بيه. فكانت في موضع حرب. وبعدين يا جماعة يعني بالعقل، يا جماعة بالعقل، النبي صلى الله عليه وسلم الاحاديث الوارده في نفي التفاخر بالاحساب ونفي التفاخر بالانساب وكذا وكذا وكذا، تدعوا ان النبي كان بيفخر بالنسب بتاعه وعمال يفاخر فخر جاهليه؟ يعني كلام برضو يعني مش عارف بتوجهوه ازاي، يعني الاخوه اللي بتوجه هذا الكلام بتوجهه ازاي. قد يكون هم صح في هذا القول، لكن انا لا ارى ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يحصل حاجه زي كده. ممكن الاستدلال اكبر يكون بحديث الاصطفاء، لكن حديث الاصطفاء احنا عندنا لم يكن فيه، مش معناه ان تفاخر جاهلي، احنا عندنا النبي ربنا سبحانه وتعالى ذكر الاصطفاء لعده انبياء. ممكن نخلي ان شاء الله مره تانية نتكلم فيها عن الاحاديث بتاعه، هل مساله القرشيه اصلا المساله ديت ايه النقاش بتاعها، وهل فيها نقاش اصلا، وهل دي المساله دي ترتبط بالافضليه، في مساله تانية بترتبط بالافضليه بعض الاخوه ناقشوني فيها، مساله ان في افضليات حصل لآل النبي صلى الله عليه وسلم ان ما ياخدوش مثلا من الصدقات وكده، فهل ده معناه الافضليه قوميه او ما الى ذلك. ممكن ان شاء الله مره تانية نبقى نحاول نتكلم فيها، لكن ارجو من الله ان يكون الحلقه دي مفيده، نكون استفدنا بينها كلنا في النقاش ده بينها وبين بعضنا، وان يا جماعه الاخوه مفيش اي مشكله خالص ان انت يبقى عندك ثقافه فرعيه، مفيش اي مشكله ان يبقى انت من حافظ القبيله بتاعتك، حافظ نسبك، حافظ. الفكره كلها تبقى عارف حدود الفخر بتاعك، ان الفخر ما يكونش فيه ذم الاخرين، ما يكونش فيه تفاخر يوصل للجاهليه. نسال الله ان يكون الحلقه دي نافعه، وجزاكم الله كل خير، ونلتقي في حلقه قادمه باذن الله. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.